الماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى 9:30. ماتينا للخير والبركه، ماتينا للموسيقى والتفريد، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يقبل الماتينال اللي يهمكم. الماتينال اللي يهمكم، نهاركم اسعد الايام، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. 6:37 دقيقه في بدايات الصباح وفي بداية الماتينال من تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة. معكم أحمد العامري في الميكروب، طبعا علي في الجانب التقني اليوم باش يكون حاضر معنا في تأمين طبعا الخطة التقنية في الماتينال. نهاركم مسعيد للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا سواء كان على www.radionfzo.net في قبلي وخارج قبلي وفي تونس وخارج تونس، كيف كيف زاد اللي قاعدين يتابعوا فينا على البوند FM 100.9. اليوم أحداث جديدة وحاجات جديدة وفرحة وبسمة وبرشة حاجات محليهم باش يسرونا اليوم الصباح. هك علاش ديما نحاولوا نكونوا متفائلين، نحاولوا نكونوا طبعا بالابتسامات يبدأ الصباحات بتاعنا. اليوم الأخبار واليوم زاد معطيات جديدة فيما يخص الساحة يعني على الصعيد الجهوي في ولاية قبلي، كيف كيف زاد على الصعيد الوطني، وخاصة نحكوا اليوم على أكبر المواضيع المهمة هو الاحتفال بطبعا ذكرى تأسيس الجيش الوطني، ذكرى 63 من تأسيس هالصرح هذا. إن شاء الله ربي يعينهم الوخيان الكل اللي يخدموا في السلك هذا، وإن شاء الله ربي معهم. تحية ليهم، خاصة الناس اللي قاعدين يخدموا في الجبال واللي قاعدين يخدموا في الصحراء واللي قاعدين يخدموا في البلايس الكل. يعني اليوم راهو هذا اليوم رمز بالنسبة للجيش الوطني، ويتو يطول الحديث على الموضوع هذا إن شاء الله بعد ناخذوه في أكثر تفاصيل. حبينا في البداية نفرحوا بهم، حبينا في البداية نقدموا لهم الإهداء هذايا اللي هو ذكرى انبعاث الجيش الوطني، الذكرى 63. إن شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله ربي معاكم زاد أنتم سواء كان في ولاية قبلي وإلا خارج ولاية قبلي، شدين الاثنية وإلا في الدار وإلا في الخدمة. اليوم بداية أسبوع موافقة إن شاء الله ربي معاكم. من أهم الفقرات اللي بيشينا شوها اليوم يعني علي الدرمولي اليوم معنا. دونك بالنسبة للفقرات باش نحكوا اليوم على موضوع مهم جدا، هو تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد رواج شائعات في الغرض هذا الفترة الأخرى. فما حديث على أنه الـ يعني الانتخابات باش يتم تأجيلها، هل أنه صحيح ولا لا؟ الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، شنية نجم يكون التداعيات متاع التأجيل هذا متاع الانتخابات؟ حديث الروح عايشة قريرة باش تكون حاضرة معنا في توقيت 7:05 وباش اليوم نحكو على الفرحة اخترنا اللي هي هل انه الفرحه قرار ولا هل انه الفرحه نستنوها ولا لا نمشوا لها ولا تجينا الفرحه. تو نشوفوا بعد شنو التفاصيل الكامله في حديث الروح مع عايشه قريره. اليوم باش زاد نقترحوا على المستمعين بتاعنا فقره في الجزء الاول من هاتش عندك اليوم، مش نحكوا على تشكيات مواطنين معتمدي ترجمة توك في منطقة الفردوس من شبكة الاتصالات ونقص مياه الري وحالة الطرقات وعديد الإشكاليات. باش يكون حاضر معنا فيها رضا رويس، هو مهندس فلاحي ونشط بالمجتمع المدني في رجمة توك وفي متابعة مع السلطات الجهوية. يحضر معنا معتمد رجمة توك عبد السلام بوعزيز في الرد على طبعا التفاصيل الكاملة فيما يخص رجمة توك. في الجزء الثاني من هاتش عندك باش نحكوا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شنو استعداداتها بعد تنقيح القانون الانتخابي وأثره على عمل الهيئة، أو تفاصيل أخرى تخص التداعيات التأجيل مع عادل برينسي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذه المجمل الكل اليوم تاع الماتينال. دونك زاد انتم تتواصلوا معنا في الباج فيسبوك، تكتبونا لي كومنتارات نتاعيكم، تصبحوا علينا وتصبحوا على الناس اللي تحبوهم وتسمعوا الاهداءات نتاعكم بالاسماء وتختاروا الاغاني اللي تحبوا عليهم. وطبعا نمشوا مع فاصل صغير ورجعين باش نختاروكم فقراتنا واهمها خدمات لليوم. ثانية تعدي وعيش عيش حبك إنك حلمي معدي عيش عيش ما تخليش ولا ثانية تعدي وعيش عيش خدني لحضنك اروح حنينك واقسم حزنك بيني وبينك خدني لحضنك اروح حنينك واقسم حزنك بيني وبينك وارضى بكل اللي بيتقسم ده المكتوب مكتوب لما يريد أحلامنا حتتحقق وكلامنا حيتسكر والغايب حيعود ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن محمد منير ربك لما يريد. نهاركم اسعد ليا ان شاء الله يا ربي. طبعا اليوم يكون يوم جميل وبداية اسبوع موفقة للجميع وما كان يوصلكم صوت اذاعة نفزاوة في قبلي وخارج قبلي. اليوم وصلنا في توقيت 6:46 دقيقة متواصلة معكم حتى 9:30 دقيقة مع احمد العامري في الميكرو طبعا علي في الجانب التقني. من بداية الفقرات اللي حبينا تكون موجودة في الماتينال هي فقرة خدمات ونعطيكم مشنية خدمات اليوم. خدمات خدمات خدمات اليوم كالعادة السوق والأحوال متاع السوق وجو السوق في الخضرة والغلة والحم والعظام وبرشا حاجات اللي تخص المواطن. خلي على الأقل المواطن قبل ما يمشي للسوق يعرف شنو الأسوام بالنسبة لليوم ونحكو على السعر الأدنى والسعر الأقصى والسعر المتداول. بالنسبة للكرافس ب 500، الفقوس ب 1380، البصل ب 1200، والمعدنوس ب 500، الفلفل الحار ب 1840، البطاطا ب 1180، الطماطم 980، المشماش ب 1610، البطيخ ب 800، والدلاع ب 600، والخوخ بوتبقايا ب 1610، والقارص ب 2530، اللحم الضان ب 24 دينار، اللحم البقري الهبره ب 26 دينار، والدجاج طبعا الجاهز هو ب 5890 دينار، والعظام ب 880، والسكالوب ب 12420، السردينه ب 4000، والشورو ب 6000. هذا بالنسبه لاهم الاسوام للخضره اليوم والحم وكيف كيف زاد الغلال. نعطيكم السعر الاقصى، السعر يعني الاقصى اللي هو السعر اللي محبذ انه يكون ما يفوتش منه البيع. الكرافس ب 500، 1380 الفقوس، 1280 البصل من اللي كان 1200 في السعر الادنى، ال 500 ربطت المعدنوس، الفلفل الحلو وما فماش، الفلفل الحار 2070، البطاطا 1180، وكيف كيف زاد حتى الطماطم 1610، المشمش البطيخ بدينار، الدلاع ب 700 و 1610، الخوخ بطبقاية 2530، القارس 25 دينار، الحم 26 دينار، الحم بقري هبرة 6490، الدجاج والعظام ب 880 طبعا العظمة معناتها 13500، السكالوب و 5000، السردينة و 6800، الشورو. هذية أهم أخبار اليوم في خدمات وأسعار الخضرة والغلة والحم. نواصل معكم في بقية فقرات الماتينال، بعد شوي باش نستقبلوا أهم الفقرات، زادة كيف كيف زادة شنو نطلع على الأخبار وشنو أحوال القبلي شنو أحوال تونس بصفة عامة، لكن قبلها نمشي مع الفاصل الغنائي ويا أسماء المنور نسمعوها عنده الزين. عنده زين عنده الحمام دايره في ضهره وانا الحب وانا الغرام جبني تنضاره. حيبغني أسماء المنور عنده الزين. توصلنا حتى لل 56 دقيقة. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. بطبيعة بعد باش نمشوا بأهم الأخبار في الطقس اليوم. حبيت قبل كل شيء ناخذ التعليقات نتاع الأخيان اللي صبحوا علينا بأحلى كلام، اللي منهم هيفا محرز تقول صبحوا صباحوا، شكرا لك هيفا. كيف كيف زاد خالتي جميلة الإمام تقول صباح الورد، شكرا لك خالتي جميلة. وهيبان اللي تقول صباح النور، شكرا على الكلام الباهي متاعكم، وشكرا على تصبيحاتكم اللي نوصلوا معها حتى ل 56 دقيقة. بعد باش نتقابلوا مع فقرة ريكاب نيوز، لكن قبلها نمشوا مع فقرة أخبار الطقس لليوم الاثنين طبعا 24 جوان 2019. شنو أحوال الطقس زعمة من المعهد الوطني للرصد الجوي؟ طقس اليوم، طقس اليوم، طقس اليوم في قبلي وخارجها. اليوم الطقس باش يكون في ضباب محلي في الصباح، بعدها سحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، هذه في الشمال. بالنسبة للجنوب من المنتظر أن تنخفض الحرارة نسبيا بداية من يوم غدوة اللي هو 3/25/2019 بالمناطق الشرقية للبلاد، وتبقى مرتفعة في بقية الجهات. حبيت نعطي شوية تفاؤل على يوم غدوة، خاطر اليوم باش يبقى فما نوعا ما سخانة، يعني تتواصل حرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة في المناطق الساحلية للشمال، والوسط بين 39 و45 درجة في بقية الجهات، توصل حتى ل 46 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور ريح الشيلي. والريح هذه بشكون من القطاع الشرقي في أقصى الشمال ومن القطاع الجنوبي في بقية الجهات، قوية نسبيا فقوية من 35 إلى 50 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشمالية، وضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة في بقية المناطق، بعدها تتجه إلى القطاع الشرقي ليلا على كامل البلاد. البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب في السواحل الشرقية. هذا طقس اليوم 24 جوان 2019. بعدها باش نتقابلوا مع فقرة ريكاب نيوز وحوصلة لأهم الأخبار على الصعيد الجهوي والوطني، لكن ماجد المهندس اللي نسمعوها في اللحظات الجاية سحرني بالتويت. نسمعوا الموسيقى وراجعين معكم. سحرني حلاها وقلبي هواها وابتلا، أراكض وراها ودور رضاها يا ملا. اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. حياته إليسا توصلنا حتى ل 7:03 دقائق على المباشر في الماتينال اليوم 24 جوان 2019. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام طبعا للي عباد اللي تابعوا فينا وين ما كان، يوصلهم الصوت متاع الإذاعة الأكثر قربا في تونس من أهم الأخبار وريكاب نيوز اليوم. شنو اللي فما في قبلي خارج ولايتك قبلي في ريكاب نيوز؟ ريكاب نيوز، ريكاب نيوز اليوم الاثنين 24 جوان 2019. يجتاز قرابة 26,464 تلميذ مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني اللي هي النوفيم اللي باش تجرى الاختبارات نتاعها في 232 مركز، وينقسم المجتازين إلى 10,487 ذكور و 15,977 إناث في التعليم العام. بالنسبة للتقني يتوزعوا على 233 ذكور و 93 إناث في مجموعة 826 مترشح. الوزارة كانت اتخذت الجملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين على غرار إضافة الوقت لفائدة 7 حالات وتضخيم الخط لفائدة 4 حالات. من أهم الأخبار الأخرى، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العقيد حسام الدين جبابلي أكد في تصريح إذاعي أمس أن النيابة العمومية في القصرين أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفتح بحث في حادثة تعرض أحد أعوان الأمن العموم في مركز العيون إلى الاعتداء بالعنف والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته على الطريق الجهوية الرابطة بين سبيطلة والعيون وعلى مستوى منطقة أولاد عبدالله من قبل عدد من الأشخاص. تونس قدمت رسميا ترشحها لعضوية مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمشاركة وزير الفلاحة سمير بالطيب وسفير تونس بإيطاليا معز السيناوي في أشغال المؤتمر 41 لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ويتكون المجلس من 49 دولة من الدول الأعضاء، وينتخب لمدة 3 سنوات لكل دولة عضو في المجلس ممثل وحيد. الحديث على الجيش الوطني اليوم، انطلقت أمس لحد 23 جوان 2019 فعاليات الاحتفال الجهوي بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني اللي تنظمه جمعية نفزاوة العسكريين المتقاعدين على امتداد نهارين في واحد من الفضاءات الترفيهية في مدينة قبلي. ويمثل الاحتفال هذا رسالة اعتراف بالجميل للدور المتميز اللي يلعبه الجيش التونسي لمدة 63 سنة واللي خلاه فخر لكل التونسيين وين ما كانوا، خاصة وأنه إطاراته وأعوانه كانوا دافعوا على دمائهم لإعلاء راية البلاد وحمايتها من كافة المخاطر اللي تهددها داخليا وخارجيا. وكان أكد الجيش التونسي في عدة مناسبات أنه يحظى بالتقدير والإعجاب العالمي. اليوم الثاني في الاحتفال هذايا باش ينتظم الاحتفال بذكرى انبعاث الجيش الوطني، وباش يكون فما معرض وثائقي تحت عنوان الجيش التونسي ومسيرة البناء، وباش يخلي المجال لتقديم مقاربة حول مشروع رجي معتوق اللي يمثل واحد من ابرز المشاريع التنموية اللي كان انجزها الجيش الوطني في صحراء ولاية قبلي، واللي مكنت من احداث شريط حدودي من الواحات اللي كانت اسهمت في استقرار البدو الرحل وانتاج كميات هامة من التمور عالية الجودة. وباش تتواصل فعاليات اليوم هذايا مع ندوة علمية حول افات وامراض النخيل يأسسها الخبير الدولي في النخيل والتمور عبدالله عبدالله، وبش يتم تنظيم حفل تكريم ثلة من المتقاعدين اللي ساهموا في بناء النواة الأولى للجيش التونسي اعترافا لهم بالجميل، وبش تختتم الاحتفالية هذه بسهرة فنية مع الفنانة شيرين اللجمي. دونك هذا كان أهم الأخبار بالنسبة اليوم. زاد أنتم لازم تخلونا تعليقاتكم بمناسبة الاحتفال وعيد الجيش الوطني اليوم، كيف زاد اللي عندهم شكون في الدار، اللي عندهم شكون زوجها يعني في الجيش الوطني، ولا معناتها أخوها ولا الوالد متاحها ولا قريبها في الجيش الوطني، واليوم تحب توصل لها إهداء ولا ديديكاس بمناسبة انبعاث الجيش الوطني والعيد 63 للجيش الوطني. تكلمونا عن 75 493 859 من أهم الأخبار اللي خذيناها في اللحظات هذه. فما خبير بي اللي هي عشوشة وصلت في اللحظات هذه. عشوشة بيش تحكينا شوي ساعة على أخبار الطقس والأحوال متاع الطقس في الشارع. عشوشة نهارك زين؟ عايشك عايشة؟ نهارك أسعد الأيام؟ نهارك فل يا في الشارع اللي أعطينا الجو متاع الدوز، وقت اللي جيتي من دوز، شني الأحوال دوز، شني أحوالك بلي؟ والله لاباس، شوي سخانه كهو سخانه هي هو يعني الغدوه ان شاء الله باش تكون معناتها سخانه اقل نوعا ما درجه. اي والله حتى على حسب ما سمعت من قلب باش تنقص شوي ان شاء الله حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، غدوه ان شاء الله باش تكون درجات الحراره اقل. لكن مع هذا كل الحمد لله ديما الحمد لله ديما نقول الحمد لله، خاصه كي نذكر الحمد لله معطانا ربي. طبعا هو الولايه نتاعنا ولايه فلاحيه، والخيان الفلاح يعرف واش معناتها السخانه في الفتره هذه بالذات، راي مهمه جدا للنخله. عشوش اليوم باش تحكينا على الفرحه اليوم. اي الفرحه، هل انه الفرحه قرار، هل انه الفرحه تمشي لها، الفرحه تجيك؟ لا قرار الفرحه. كيف خلينا نشوف الفرحه قرار ولا تمشي لها، ولا كيفاش نجم نعمل معها الفرحة باش نجم نعيشوها مع فقرة تحديث الروح عايشة قريرة. تحديث الروح، تحديث الروح. نهاركم زين والفرحة كاسية العينين، نهاركم فل وورد وياسمين. اليوم حبيت نقول إلي الفرحة قرار وإنت اللي تختار، تعيش في نعيم البهجة ولا في نار. هنهارات تسمع كان اللي يشك، ومن حر الصيف يتبكى لحد يبشرك بكلمة، وحتى اللي تقول له ملا سخانة يقول لك غدوة أسخن وباقية ديمة. تسمع كان ملا سخانة وملا بلاد، ونفس الكلام تسمع من الجد والحفاد، كينهم معترضين على حكم ربي، يتأففوا ومعدين هيامهم كبي، وجوههم هاي محزانة، وهذا الكل خطرها سخانة. الفرحة منهم خايفة وهاربة، تعرفوش علاش، خطرهم نفروها، وكي جتهم طردوها بقرنة الحاجب والوجه العابس والطبع الكابس. ملا اسمعني وخذ مني، اطرح لي وجهك واضحك لي، وريني هاك التبسيمة المزيانة، وسمعني هاك الضحكة الرنانة، اضحك وشوف محلاك، والبسمة على محياك، محلاك وانت كي تضحك تقول مالك، محلاك محلاك محلاك. وتو باش نتدلل عليك تحافظ لي عليها، حتى نصيف نهار، ومثالش كان روحت بها للداء، وعطيت منها للصغار والكبار. محلاك محلاك محلاك، والوجه بيها منور، تقول قمر مدور، يضوي عتمتنا ويفكر بتنا، زيد وسعها البسمة وشوف كداش تحلى، وقول لي أما أحلى، وجهك بالكشرة ولا التبسيمة، ركبيها مزيان ديمة. أضحك وبقلى ليها، فين يا الدنيا اللي شاقين عليها، والفرحة راهي ما تتكلفش. فم شكون يفرح بفرحة الصغار، وفم اللي يشوفها في لمة الداء. الفرحة هي ضحكة أمي، وكي نعطي من دمي باش نحيي غيري، وربي يبارك ويزيد في خيري. الفرحة الكلمة واحدة تفرح، خطرها كلمة طيبة من القلب قريبة. فم اللي زاد يشوفها عرس واستقرار، ودار مليانة بحس الصغار. الستر والأمان فرحة، الاهتمام فرحة، العطاء فرحة، الحب فرحة، لمة الأصحاب فرحة. لكن إذا تحب تكون ديما فرحان وزاهي، ما تربطش فرحتك بحتى شي باهي، خليك قنوع باللي عطاك ربي، ارمي حملك عليه وفي سجدة احكي كل شي وما تخبي. نختم ونقول كما قال أحمد، الفرحة عمرك ما تستناها، امشي لها اخلقها واصنعها. وفي هالصباح نقول لكم إن شاء الله أيامكم كلها فرحة وبهجة وسعادة، غير خلوا الضحكة والتبسيمة عبادة، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. حديث الروح، حديث الروح. الفرحة قرار. شكرا عسوسة، كعليش اخترنا لك الغنية هذية اللي هي غنية عصمة اللي تشكي من الدنيا يا ورد. نسمعها ملا ورزعي. Thank you. الدنيا ما بدومش الحد، توصلنا حتى ل 7:18 دقيقة. نهاركم اسعد الايام، نهاركم مبروك لليوم الاثنين، بداية اسبوع موافقة اليوم الاثنين 24 جوان 2019. نهاركم اسعد الايام. بطبيعة اليوم نعود نذكر اللي هو ذكرى انبعاث الجيش الوطني التونسي والذكرى 63 لهالصرح هذايا اللي ديما يا ربي ان شاء الله ينعاد على الاخيان الكل اللي يخدموا في السلك هذايا والعائلات نتاعهم بالخير والسعاده، وان شاء الله ديما هالانجازات نتاع الجيش الوطني تكون موجوده، وهل طبعا الصرح هذايا ديما يكون عايش وموجود بيناتنا. خاطر تعرف اللي تونس يعني الجيش الوطني نتاع تونس مش كان على الصعيد الوطني بركه، يعني الصيت نتاع واصل حتى على الصعيد الدولي. من اهم الاخبار وابرز اهتمام الصحف التونسية لليوم، حديث الصحافة. حديث الصحافة، حديث الصحافة على هامش الاستشارة حول مشروع مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة. التونسيون قيد حرية مؤقتة وحقوق معطلة، فوضى الأحزاب وخدمة المواطنين آخر اهتماماتها. الانتخابات البلدية، مليارات في مهب الرياح، ويا أهل الخير ما أنتم فاعلون. هذه مثلث أبرز العناوين في جريدة المغرب. في افتتاحيتها كانت عبرت على عدم تحمسها لدعوات تنقيح القوانين دون توفير الاعتمادات الكافية ودون الأعداد المسبق للبنية التحتية ودون توفير إمكانيات حقيقية لتنفيذ القوانين واحترام ما تم تشريعه بكل حرفية ونجاعة، ودون توفير الزاد البشري والتكنولوجي وتأهيله لاستيعاب التشريعات وتمكينه من آليات تنفيذها. وبينت أن الدليل على هذا أن القوانين المنطبقة اليوم لا تحترم ولا تطبق، حيث أن حريات مئات وربما آلاف الأفراد منتهكة باسم القانون والعديد من الحقوق ذهبت في مهب الريح. الأمر والإضافة أن الأمر من هذا طبعا قل ما يصدر تشريع جديد أفضل من السابق إلى درجة يستحسن البعض ويستحسن البعض ترديد مقولة شد مشومك ليجي ما أشوم. واعتبرت أن وضع القضاء لا يريح، ودون وضع رؤية واضحة للمنظومة الجزائية والمنظومة القضائية ككل لتحدث ثورة حقيقية في منظومة العدالة وتجعل الحريات العامة والخاصة وحقوقهم في هرم القداسة الفعلية وليس في مستوى النظر فقط وترك الأثر العاجل، قيد نصوص عامة يذيق تطبيقها في مضيقات الاجتهاد وتتشعب الإجراءات، وفق نفس الصحيفة. في شروق في مقالها الافتتاحي أكدت أنه مصالح رئاسة الحكومة أعلنت أول أمس عن تأسيس زوز أحزاب جدد ليرتفع عدد الأحزاب إلى 218 حزب، واعتبرت أنه رقم مرتفع جدا كفيل بتفسير ما يعتري الحياة السياسية في بلادنا من تيه وفوضى وتداخل وغموض على أكثر من مستوى. أضافت زادة أنه الأحزاب أصبحت في تونس كالفقاقيع تتناسل من بعضها البعض وتتكاثر كالخلايا السرطانية تعبث بمسار الانتقال الديمقراطي وسلامته واستقرار الحياة الوطنية ومناعتها. واعتبرت ذات الصحيفة في ورقة خاصة أنه البلديات ليست وحدها المسؤولة عن ضعف الأداء في عدد من جهات، ذلك أن أغلب المجالس البلدية المنتجة تشكو من ضعف الإمكانيات المادية والبشرية، وهو معطل الشروع في تنفيذ المشاريع والإصلاحات التي ينتظرها المواطن. ولقد نقلت عن مراقب عام للمصالح العمومية ومكلف بمأمورية في الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية قولوا أنه عديد البلديات في حاجة لإمكانيات مادية ولوجستية. هذه أهم الأخبار في الجرائد التونسية لليوم. بعد الفاصل راجعين معاكم ونستقبلوا طبعا كرونيكير الحصة لطفي بوعلي للحديث اليوم على هل أنه الانتخابات البلدية بعد ما سمعناه من يعني شوشرة على التأجيل متاعه، شنو هو اللي نجم يصير، شنو هو تداعيات تأجيل الانتخابات؟ بعد مع كرونيك المتنة مع لطفي بوعلي. الصحافة، حديث الصحافة. من البداية كمليش لو حتمشي امشي حال لو فضلت ما تبعديش قلت حاول قلت حاضر بس اوعي ما تكمليش لو حتمشي امشي حال لو فضلت ما تبعديش حماجي يوصلنا للتوقيت 7:26 من جديد. نرحب بكم في الماتينا لليوم 24 جوان 2019 على بداية أسبوع موافقة ومع طبعا كرونيك الماتينا اللي جينا فيها لطفي بعلي. اليوم الحديث على من أهم المواضيع هو تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد رواج شائعات في الغرض. هذايا مع لطفي بعلي في كرونيك الماتينال. صباح الخير ماتينال. كرونيك الماتينال. صباح الخير، نهاركم سعيد. الموضوع اليوم يتعلق ب ما راجع اخيرا من امكانيه تاجيل الانتخابات، والواقع اللي اثار الموضوع وحرك الموضوع هو تدوينه للناشط حسن الزرقوني مدير مؤسسه سيجما المهتمة بصبر الآراء. هذه التدوينة أول أمس يعني مساء السبت 22 جوان 2019، والتي أكد فيها هذه التدوينة أن موعد 6 أكتوبر 2019 صعب الالتزام به، يعني الظروف لا تسمح حسب ما لديه من معلومات ومن معطيات ومن تحليلات أن الظروف لا تسمح بإجراء الانتخابات في هذا التاريخ، ويتوقع أن الانتخابات لن تكون قبل 10 أو 17 ماي 2020. هذا توقعات، يعني توقعات الزرقوني. لكن قبل هذه التدوينة بأسابيع، ناجي جلول وهو قيادي في حركة نداء تونس، وهي حركة حاكمة من الأحزاب الحاكمة، وفي نفس الوقت هو مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، يعني هو نفسه يعني اختصاصه ومهمته تتعلق بالدراسات الاستراتيجية والاستشرافية، إذا لديه معلومات. ناجي جلول يقول ضرورة تأجيل الانتخابات حتى تتمكن مختلف الأحزاب من ترميم نفسها. طبعا يتحدث عن الأحزاب اللي تهرشمت، يعني لابد من التعجيل بترميم نفسها. ويطالب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمكن من إرساء المناخ القادر على تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم. مش عارف هل الحكومة الحالية ليست حكومة كفاءات أم ماذا يقصد بذلك، والخروج بالبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها. يعني هل تشكيل حكومة في هذه الظرفية الوجيزة وتأمين الانتخابات يعني بشكلها الإجرائي والتقني، هل هذا كفيل؟ هل هذا فقط يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها؟ أيضا القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون أيضا قبل تقريبا التصريحات نجم جلول استبعد إجراء الانتخابات في 2019 نظرا للأزمة التي تعيشها البلاد، وقال أنه لا يمكن تنظيم الانتخابات في ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية. إذن هو يشير ليس فقط للأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولكن أيضا للأزمة القانونية. هناك أزمة قانونية خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، باعتبار المحكمة الدستورية يعني شرط من شروط إجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف. هذه مواقف، يعني خذينا موقفين احنا من أطراف حاكمة، أطراف السلطة. لاحظنا أن أطراف السلطة يعني تتوقع أن الانتخابات لن تتم في الموعد المحدد لها، كأني بهم يعني يسعون لتأجيل الانتخابات، كأنهم هناك مسعى لتأجيل الانتخابات. على العكس تماما الأطراف اللي خارج السلطة، اللي خارج السلطة الشرعية، المباركي مثلا من الاتحاد العام توصيل الشغل، ليس في مصلحة تونس تأجيل الانتخابات. قال أنه ليس في مصلحة تونس تأجيل الانتخابات، وأنه حفاظاً على المسار الديمقراطي، حفاظاً على المسار الديمقراطي، وأنهم هذا يوحي بأنهم ضد يعني تأجيل الانتخابات. أيضاً ياسين إبراهيم يوم الأحد 23/6/2019 شمس معناها صرح تصريح أيضاً يقول فيه تأجيل الانتخابات القادمة هو بمثابة عملية انتحار الانتقال الديمقراطي في تونس. هذا رئيس حزب أفاق تونس. يعني كأني بالأطراف اللي في السلطة تسعى لتأجيل الانتخابات، والأطراف اللي خارج السلطة التي ربما يعني لديها أمال وطموحات في أنها تكسب يعني مواقع في الانتخابات القادمة، يعني هذه الأطراف تسعى للحفاظ على الموعد. أيضا هناك تسريبات بالإضافة لما للتصريحات، هناك تسريبات مضمونها هو وجود مسعى سياسي يهدف إلى تأجيل الانتخابات القادمة عبر إرباك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإرجاعها إلى دوامة الصراعات الداخلية التي تحول دون تنظيمها الانتخابات القادمة. يعني مثلا الضغط على الاستقالة بعض أعضائها أو إثارة الصراعات، وتعرفوا إذا كان نقص العدد يعني هذا ربما يؤثر على أداء هذه الهيئة وعلى شرعية هذه الهيئة، وهذه ربما من النقاط اللي ممكن تثار فيما بعد مع عضو الهيئة في هذا الإطار. هذه التصريحات في كل الأحوال يعني ليست مستغربة، هي في حقيقة الأمر تصريحات تعكس التنافس السياسي الذي وصل إلى مرحلة الصراع السياسي، وإن كان صراعا باردا، صراع سياسي على السلطة وإن كان صراعا باردا، وذلك نتيجة الأوضاع التي تعيشها البلاد. يعني دائما المشهد السياسي هو مشهد تابع للمشهد الاقتصادي الاجتماعي وللمشهد الدولي خاصة الإقليمي. أوضاع البلاد صعبة جدا، تتسم بالتجاذبات السياسية التي هي نتيجة لأزمة اقتصادية اجتماعية ربما تحدثنا على جزء منها فيما سبق من حلقات. أيضا نتيجة تدهور الوضع الإقليمي غير مستقر، ووضع يعني متقلب، ووضع ينظر يعني بتغيرات وتطورات ربما تكون حتى دراماتيكية، ومنهم حتى دول الجوار. نعم هذا ما أقصد بالوضع الإقليمي. فهذا كله بالضرورة سيلقي بظلاله على الاستحقاقات الوطنية اللي من بينها الانتخابات. لكن الأهم من هذا كله هو أن حتى بنيويا، حتى في بنية التشريعات وبنية المؤسسات الدستورية، للأسف تم التباطؤ في استكمال المنظومة القانونية المطلوبة لضمان تنفيذ هذه الاستحقاقات. وأهم أهم أهم مؤسسة الواقع وقع إهمال، يعني وقع التباطؤ في إرساها، هي المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية ضرورية جدا رغم ما فيها من هانات يعني وما فيها من نقائص، ولكن هي مهمة جدا لاستكمال هذه الاستحقاقات. لكن يطرح سؤال بعد هذا كله، ما الذي يهم المواطن من كل هذه التوقعات؟ وهذا المهم. وشنية التداعيات يعني المواطن هل يتأثر موقفه من الوضع في البلاد إذا ما أجلت الانتخابات أو تمت في موعدها؟ بمعنى آخر، أن إجراء الانتخابات أو تأجيلها هل سيغير وضع المواطن؟ المواطن المعطل العمل ما يطمح إليه هو التشغيل، هو العمل، هو الحد من ظاهرة البطالة. فهل أن الانتخابات سوف تحل هذه المشكلة أو سوف تقلص منها؟ أجريت أكثر من انتخابات والظاهرة لا زالت تتفاقم. المواطن الفقير، هل أن الانتخابات إذا تمت أو أجلت هل ستحل مشكلته؟ يعني للأسف الشديد أن المؤشرات كل تؤكد أن الفقر يتزايد رغم أن تمت أكثر من عملية انتخابية. أيضا غلاء المعيشة، وحكينا على غلاء المعيشة وغلاء الأسعار، هل أن المواطن الذي يكتوي بنيران الأسعار هل ستتغير وضعيته؟ هذا ما يهم المواطن. الواقع المواطن ما يهمه أكثر هو حياته اليومية وحاجاته اليومية أيضا. يعني إذا تمت الانتخابات ولم تتم، إذا لا تنعكس على الوضع الاقتصادي الاجتماعي والمعيشي للمواطن، فيعني إنجاز الانتخابات أو عدم إنجازها أعتقد أنه لا يهم المواطن البسيط، نحكي عن المواطن العادي ولا يتحدث على المواطن النشط سياسيا والأحزاب اللي يهمها في نهاية الأمر يعني الوصول للسلطة، وقد تكون لها برامج، قد تكون لها برامج يعني تطمح من خلال وصول السلطة لتنفيذ تلك البرامج. ولكن وجب التأكيد أن السلطة الشرعية أو السلطة الدستورية الموجودة اللي تتم عن طريق الانتخابات وعن طريق احترام الإجراءات الدستورية في حقيقة الأمر لا تمثل شيئا أمام سلطة أخرى وهي السلطة الفعلية. يعني عادة في القانون الدستوري يقع التمييز بين السلطة الشرعية أو الدستورية والسلطة الفعلية. السلطة الدستورية هي السلطة التي تحكم بالقانون ظاهرة للعيان، يعني اللي من خلال مجلس النواب ومن خلال الحكومة ومن خلال السلطات التابعة لها. وهناك السلطات الفعلية وهي السلطات التي تمارس سلطة يعني غير مرئية في بعض الأحيان، ولكنها قد تكون أقوى حتى من سلطة الطرف الشرعي الذي يحكم. في اعتقادي أن السلطة الفعلية في تونس لا علاقة لها بالانتخابات، لا علاقة لها بالانتخابات، لأنها هي موجودة، هي مستقرة، هي متواصلة، تمارس في سلطانها الفعلي بغض النظر عن الانتخابات. يعني الأطراف التي تحتكر الثروة، طبقة البرجوازية التي تحتكر الثروة، هذه هي موجودة وسلطتها فعلية وتؤثر في السياسة وتؤثر في الثقافة وتؤثر في الإعلام وتؤثر في كل المعطيات، يعني بغض النظر عن الانتخابات دون انتخابات. أيضا العكس تماما، الاتحاد العام التونسي للشغل، احنا توقف نقرأ يعني تصريح المباركي وهو أحد قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، يقول ليس في مصلحة تونس تجيل الانتخابات. وقبلها الطبوبي صرح بأن الاتحاد سيكون طرف فاعل في الانتخابات وقد يكون له حتى مرشح أو على الأقل شخص مسنود من قبل الاتحاد. يعني هذا في حقيقة الأمر في الظاهر هو خروج الاتحاد على دورة الحقيقي، دورة الرئيسي، وهو الدفاع على المخارطين فيه. ولكن السلطة الفعلية للاتحاد التي هي رد على سلطة فعلية للطبقة البرجوازية وللأطراف التي تحتكر الثروة ولأرباب العمل، هذه السلطة الفعلية انشئت سلطة فرضها الأمر الواقع. هذه السلطة يعني جعلت الاتحاد أيضا يتدخل بسلطة فعلية ويؤثر، أكيد يؤثر في المشهد السياسي، فضلا على وجود سلطات فعلية أخرى للأسف أن البعض منها خارجي. يعني الأطراف الدائنة لتونس، الدائنة يعني الدائن والمدين، يعني الدائنة لتونس التي أعطت ديون لتونس أو التي استدانت منها تونس، هذه الأطراف لها أيضا تأثير فعلي، هي تمثل سلطات فعلية تؤثر في المشهد السياسي وفي الوضع السياسي، بل قد تؤثر في حتى في الانتخابات من حيث الإجراءات ومن حيث النتائج. يعني صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، قبلهم الاتحاد الأوروبي له تأثير، هذا يعتبر سلطة فعلية. أيضا الوضع الإقليمي يؤثر، الوضع الإقليمي، ولذا لا نستغرب أن الوضع الإقليمي كله يعني تأثير على مطالبة اللي في السلطة، ربما هم الأعرف بالمشهد، هم الأكثر معلومات، اللي موجودين في السلطة أقرب لمعرفة معلومات التطورات الإقليمية اللي تدور من حولنا، وبالتالي يعني لا يستغرب أنهم يستندون على هذه التغيرات ويطالبون ربما أو يدفعون في اتجاه يعني تأجيل الانتخابات. في ظني أن الانتخابات تمت أو لم تتم، إذا لم تنقذ الأزمة، تنقذ البلاد من الأزمة التي تعيشها، والأزمة في حقتها في جوهرها هي أزمة اقتصادية اجتماعية، إذا لم تستطع الأطراف التي ستصل السلطة إلى إنقاذ البلاد، فإن في الحقيقة الأمر المواطن وحتى بعض الناشطين السياسيين لا يهمهم كثيرا، يعني سواء كان تغيرت الوضعية أو لم تتغير. لكن أيضا لا بأس من الإشارة أن ما يبدو من أزمة سياسية الآن، سواء كان يعني احنا شفنا كل موضوع جديد يحاولوا يديروه إلا وتصير فيه أزمة. المحكمة الدستورية قبلها، حتى هيئة الانتخابات صارت فيها إشكاليات وتأجيل ومشكلة حتى في انتخاب بعضها. أيضا بعض المؤسسات الدستورية إلى الآن لم يتم تركيزها، لم يتم تكوينها كهيئة الثروة التنمية المستدامة، وهي مهمة ولكن إلى الآن لم يتم تركيزها. أنا بعد يعني الآن 8 أو 9 سنين، أعتقد أن المشكل هو في الاعتماد في النظام الانتخابي الذي اعتمد في البداية. لو اعتمدت في البداية آلية الاقتراع على الأفراد كما طرحها أستاذنا قيس سعيد في 2011، اقترح أن تتم الانتخابات على الأفراد وليس على القوائم، ليس على القوائم الحزبية أو حتى ما يسمى بالقوائم المستقلة، قال يجب أن تتم الانتخابات على أساس الاقتراع على الأفراد لتكون برلمان غير متحزب وليس فيه صراع بين الكتل، ولا أنتج مؤسسات في النهاية يعني غير متحزبة، ولا استطعنا على الأقل في ظرف 5 سنين 10 سنين أن نحن نخرج من هذه التجاذبات اللي في الكثير من الأحيان المواطن يشعر أنها مفتعلة ربما للتغطية على أزمات حقيقية يعيشها المواطن وتعيشها البلاد. ونسأل الله السلامة لبلدنا ولأمتنا، وشكرا. وخاصة تحية إلى الجيش التونسي اللي اليوم يحتفل بالذكرى ل 63 وعيد عيد الميلاد نتاع 63، وغدوة إن شاء الله باش تكون عندنا برشا زادة حكيت على الجيش الوطني كيف زادة اليوم، خاطر يعني زادة من الكرونيك الماتينال اللي نحكوا على إنجازات الجيش الوطني في ذكرى الانبعاث نتاعها 63. إن شاء الله كل عام هما حي بخير، وتونس الكل الحديث على الانتخابات والتأجيل نتاعها كل شيء، هذا المواطن التونسي كما كان يحكي في كرونيك الماتينال اليوم سي لطفي بوعلي، إنه راهو ما يهمش المواطن بالأساس، خاصة اللي يحب على القفة ويحب على التخفيض في الأسعار وانخفاض الأسعار، ويهمه اليوم أنه القفة تكون كيف يهز 5000 ولا 10000 راه يعبي القفة، ما يهمش الانتخابات سواء كانت رئاسية وإلا تشريعية. دونك هذا كرونيك الماتينال اليوم، حكينا على تأجيل والانتخابات، هل أنه باش يصير ولا لا؟ هذا السؤال اللي باش نسألوه بعد لعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كرونيك الماتينال، كرونيك الماتينال. من قد الإذاعة صحاب توصلنا حتى ل 7:54 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، نهاركم أسعد الأيام إن شاء نهاركم مبروك في الماتينال من تو حتى ل 39 دقيقة. يا رب إن شاء الله يكون النهار في أخبار باهية، وإن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة وفي كلامكم ومع كلامكم الباهي اللي كتبتوه في الكومنتات نتاعيكم وتعليقاتكم في الباج فيسبوك نتاعنا، باش تسمعوا اسماءكم وباش تسمعوا الناس اللي تحبوهم والناس اللي حبيتوا تصبحوا عليهم اليوم في الميكروليك. الميكروليك برشا اهداءات وان شاء الله ننجم نقرا الكل وما ننسى حتى حد. اليوم كما وفاء اللي تقول لي يسعد صباحكم، نهارك مبروك اخت وفاء، كيف زاد هيفا محرز اللي تصبح علينا، وهيبان علي المنتصر اللي يقول صباح الخير وسعاده صباحكم فل وياسمين، تحيه عطره لاحلى ناس واحلى اذاعه واحلى مستمعين. ممكن اغنيه ورده اولاد الحلال ونهاركم طيب تمام بعد تكون حاضرة معاكم الأغنية دي وتسمعها سي علي وريدة بن عمارة، تقول صباح الفل والياسمين إلى كل المستمعين وأحلى إذاعة. عزيز اللي يقول صباح الفل والياسمين، وكيف زادة فاطمة الشريكي تقول صباح الورد والياسمين إن شاء نهاركم مبروك. كيف خالتي جميلة اللي تصبح علينا، وخيرية المهذب تقول صباح الفل والياسمين الأحلى عمال الإذاعة، وليك خويا أحمد أهدي كل أغاني الحصة لجميع الأهل والأقارب وليكم أنتم خاصة ابني نور عيوني معتز، إن شاء الله ربي يخليهولك إن شاء الله ربي ينجح يا أخت خيرية. صباح اللي تصبح علينا كيف يقين عبد الهادي يقول صباح وتقول صباح الخير. علي النجاوي اللي يقول اسعد الله صباحكم اخي احمد، تحياتي لجميع الفريق العامل معاك هذا الصباح، نقدم تحيه للاخ علي المنتصر وفاطمه ترابلسي وكل المستمعين. بيدنا زاده نقدم لهم تحياتنا سي علي ولاختي فاطمه ترابلسي لينا اللي تقول نهاركم زين لقبلاويه الكل، وان شاء الله ربي يبرد علينا. ونتقدم بتحيه لعائله طبعا عائلتي في النزله، ونطلب أغنية لطفي بوشناق سينما تاون بعد نسمع أغنية لطفي بوشناق سينما. مسعودة صابر تقول صباح الورد والاسمين الأحلى راديو نفزاوة، وبليداوي مروان يصبح علينا يقول صباح الفل، ماهر البليداوي يقول صباح الورد والاسمين الأحلى إذاعة، تحياتي إلى صديقي بحميد ربي معك. شكرا ليك ماهر، شكرا وخيان لكل بونا الكلام ذي الباهي، زاد بيدنا نصبح عليكم وين ما كان يوصلكم صوتنا من سعيدين حتى لرجيم معتوق. رجيم معتوق أهلينا اللي نعزوهم ياسر واللي يكونوا باش يكونوا حاضرين معنا من بعد شوي باش نحكوا معاهم على منطقة عزيزة وغالية، هي منطقة الفردوس من معتمدية رجيم معتوق اللي تشكوا من عديدة النقائص منهم شبكة الاتصالات، نقص المياه الري وحالات الطرقات. باش يكون حاضر معنا فيها رضا رويس مهندس فلاحي ونشط بالمجتمع المدني في رجيم معتوق، باش نحكوا معاه على أهم مشاغل أهالينا في الرجيم، وكيف زاد باش يكون معنا تدخل عبر الهاتف مع سيد معتمد رجيم معتوق عبد السلام بوعزيز في متابعة للإشكاليات هذية. في هاتش عندك زادة الجزء الثاني باش نحكوا على استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد تنقيح القانون الانتخابي والأثر متاعها على عمل الهيئة. كيف زادة باش نحكوا على الإشاعة أو تداول خبر مفاده إمكانية تأجيل الانتخابات القادمة وتسريبات ديما نقول تسريبات غير رسمية عن وجود مسعى سياسي يهدف إلى تأجيلها وتداعياتها والعدد المسجلين إلى غاية التاريخ اليوم، وبرشا حاجات باش نسمعوهم مع سيد عادل برينس اللي هو عضو الهيئة المستقلة العليا المستقلة للانتخابات على 75 493 859. ناخذوا الاتصالات نتاعكم، كل اهداءات نتاعكم والأغاني اللي تحبوا تسمعوهم في الماتينال من تو حتى 39 دقيقة. dans tes mes yeux. Sache que rien ne changera, je serai toujours là. تنغبني سمعيني يا بنتي انت يا عمري ونص قلبي خايف عليك لا تروح انا تنغبني كنت تسمعي لي يا بنتي يا عمري كاين ما خير ولد الحلال وقلي حبة تسونامي ضرب لي قلبي والله تسونامي استر يا ربي حبة تسونامي ضرب لي قلبي والله تسونامي استر يا ربي يا اهل الهوى ويا عاشقين كل جرال وبحالي ست ايام عيني سهراني هجم عاطف في خاطر ما عرفت ما خرجت لي خطر والله خطر جابت لي تمن هادي صعب تمشي وسط الناس عادي خطفتني هجوم عاطف خاطر ما عرف من خرجت لي هجوم عاطف خاطر ما عرف من خرجت لي سونامي احمد شوقي وصلنا حتى ل 8:06 دقائق على المباشر في الماتينا اللي يهمكم انتوا حتى ل 39 دقيقه. نرحبوا بالوخيين اللي تحقوا بينا في الاستوديو دلوله نهارك اسعد لين دليل كيف زاد حيدر الوخيين اللي تحقوا بينا من خارج تونس اليوم معنا الفورماترات اللي بشي طبعا باش يكونوا موجودين على ذمه المراسلين نتاع الاذاعه طبعا ديما متواجدين معنا وان شاء الله يكونوا يعني في اليوم تصدينا سخانة مع هذه الكل إن شاء الله يطلقوا التلامذة بتاعنا الفورماسيون هذه بشكل جيد. نحب في البداية زادة كما مراد اللي كلمنا من القطعاية اللي هو يصبح على الناس الكل ويقول نهاركم أسعد الأيام يحب يهدي حاجة به المبروكة جبلة اللي هي اليوم العقد القران متاعها وإن شاء الله يا ربي يعني بالبدو بتمام كيف زادة الأخت عايشة هي اللي بنت خالها يقول إن شاء الله بدو بتمام بمناسبة الزواج متاحة ويحب يسلم على العائلة الكل والأصحاب وخاصة إلى مبروكة جبالة يقول رأينا نحبك ياسر ورانا فرحانين باليوم عقد قرانك هاك علاش اخترنا لكم أغنية مبروك مبروك لرامي عايش مبروك لكل الأخيين اللي اليوم العقد القران متاحهم يا ربي شاء الله طبعا بدو بتمام سواء كانوا في قبلي وإلا خارج قبلي في تونس الكل نسلموا عليهم ونصبحوا عليهم إن شاء الله بالسعادة والهناء. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك أكثر قربا في تونس. حايك بدي حبيبي توصلنا حتى الثمانية واثناشر دقيقة من جديد. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام اللي التحق بينا حاليا، اللي يسمع فينا على الموجة 100.9 FM وإلا على سيت ويب راديو نفزو وبونيت في تونس وخارج تونس. من بعد باش نستقبلوا ضيوفنا اللي جونا اليوم من منطقة غالية على قلوبنا ومن منطقة عزيزة علينا، هي منطقة الفردوس من معتمدية رجيم عتوق. اليوم باش نحكوا على إشكاليات اللي موجودة في المنطقة هذه وتشكيات المواطنين خاصة من شبكة الاتصالات ونقص مياه الري وحالة الطرقات. المواطنين اللي يسمعوا فينا غادي يتصلوا بينا زاد على 75 493 859، إذا كان يحبوا يوصلوا الأصوات نتاعهم. باش يكون حاضر معنا في الإطار هذا رضا الرويس، هو مهندس فلاحي وناشط بالمجتمع المدني في رجيم عتوق، وباش يحضر معنا زاد عبر الهاتف معتمد رجيم عتوق عبد السلام بوعزيز، باش نحكوا معاه على شنو جديد في الموضوع، شنو المتابعه نتاع السلطات الجهويه والتدخل لحل الاشكاليات هذه اللي اصبحت تتارق اهالي المنطقه خاصه في فتره تفصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحراره العاليه، وباعتبار وانه المعتمديه هذه هي منطقه حدوديه. دونك بعد في اكثر تفاصيل في فقره هات ايش عندك لليوم في الجزء الاول. في الجزء الثاني باش نستضيفوا عادل برينيسي، اللي هو البرينيسي عفوا هو عضو الهيئه العليا المستقله للانتخابات، باش نحكوا معاه على استعدادات الهيئه وطبعا عدد المسجلين الى غايه تاريخ اليوم ونقاط تهم المواطن التونسي. لكن قبل هدايا نمشي لاهم الاخبار الرياضيه. فلاش سبور، فلاش سبور، فلاش سبور. أخبار المنتخب الوطني التونسي، كان عقد مدرب المنتخب ألان جيراس ندوة صحفية أمس في ملعب السويس مع اللاعب وجدي كشريدة للحديث على مواجهة أنغولا اليوم الاثنين 24 جوان 2019 الستة متاع العشية بتوقيت تونس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية 2019 اللي تستضيفها مصر. جيراس أكد أن المقابلة هذه مهيش باش تكون سهلة قدام منافس محترم، أنه الهدف هو حصد نقاط المباراة لضمان انطلاقة جديدة وجيدة في الكان، وأكد أنه جميع الملعبية جاهزين لخوض اللقاء هذا والأجواء داخل الفريق جيدة وحماسية. المنتخب الوطني باش يلعب مباراته الأولى ضد أنغولا اليوم كفريق مضيف حسب الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة، وباش يلعب منتخبنا بالزي الأبيض بالنسبة للمنتخب الأنغولي بصفته الفريق الضيف باش يلعب باللون الأحمر. زوز ملعبية من كل منتخب باش يخضعوا إلى اختبارات مراقبة المنشطات من قبل اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي بعد عملية قرعة قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء، ومن المنتظر أنه يعول المدرب ألان جيراس على التشكيلة المحتملة هذه. هو فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، وجدي كشريدة، أيمن بن محمد، ديلان برون، ياسين مرياح، فرجاني سيسي، الياس الصخيري، يوسف المساكني، نعيمة سليتي، وهب الخزري، طه ياسين الخنيسي. المنتخب الجزائري تمكن أمس من الانتصار على نظيره الكيني في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بنتيجة 2-0، افتتح النتيجة بغداد بونجاح من ضربة جزاء في الدقيقة 34 والأول ليه في النهائيات الإفريقية، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 43. نذكر أنه في نفس المجموعة السنغال كان حقق الفوز بنفس النتيجة قدام تنزانيا في مباراة أدارها الحكم التونسي صادق السلمي سجل ثنائية السنغال كل من كايتا بلدي في دقيقة 28 وكريبان دياتا في دقيقة 65. يعني تتصدر الجزائر والسنغال طليعة المجموعة بثلاث نقاط بعدها تنزانيا وكينيا في المركز الثالث بصفر من النقاط. المنتخب المغربي انتصر أمس بهدف للصفر أمام منتخب ناميبيا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا مصر 2019. كان جاب هدف المباراة الوحيد على عبر المدافع إيتمانو كيمويني هو بالخطأ في مرميه في دقيقة 89، وحصد منتخب أسود الأطلس ثلاثة نقاط ثامنة في بداية مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاثة نقاط في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة كوديفوار وجنوب أفريقيا اللي بيش تتلعب اليوم الاثنين على نفس الملعب. هذه كانت أهم الأخبار الرياضية، مكملين معكم في بقية فقرات الماتينا لليوم من تو حتى للتسعة و30 دقيقة. أحمد العامري في الميكرو، علي الدرمولي في الجانب التقني، تكلمون عن 75 493 859. توصلوا إهداءاتكم، تعليقاتكم، أغانيكم اللي تحبوا عليها ولا أخباركم اللي تحبوا تسمعوها على المباشر على 100.9 FM وإلا www.radionfzawa.net. فلاش سبورت. Feel the magic in the air. Ay ay ay, love it in my all air. Ale ale ale, feel the magic in the air. Ay ay ay, love it in my all air. Ale ale ale. حبيتك فضل شاكر. نوصل ل 28 دقيقة في الماتينال من جديد. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. حبيتك هذية نحب نقولها لأختي مبروكة جبلة اللي هي موجودة حاليا معنا، فيروز الصباح اللي تعودت وتسمعوا فيها تقريبا أكثر من 4 ولا 5 سنين في الماتينال، كل ما تحلوا الراديو في توقيت السبعة تسمعوا مبروكة جبلة. اليوم مبروكة جبلة باش تسمعوا عليها خبر يفرح ياسر ويفرحكم الكل، وخاصة هي يفرح عروستنا مبروكة. نهارك زين. نهارك أسعد الأيام أحمد، نهارك زين ليك وللسادة المستمعين الكل والعلي وزملائي الكل في راديو الزاوية. إن شاء الله نهاركم زين وبداية موفقة إن شاء الله ليكم الكل. إن شاء الله مبروك اليوم عروستنا أنت اليوم، باش نفرحوا بيك الناس الكل. هاك علاش موجودة معنا اليوم مبروكة، وتمنيناك تكوني موجودة معنا حتى في الاستوديو، لكن بطبيعة اليوم هو العقد القران متاعك خويا. إن شاء الله مبروك على العائلة الكل، وإن شاء الله بدو بتمام، وإن شاء الله بالفرحة والسعادة. ان شاء الله يا احمد يعيشك، وكما كنت تقول اليوم ان شاء الله عقد القران العشرة بتاع صاحب بلدية بلي. ان شاء الله بالمناسبة هذه ندعو ان شاء الله الناس اللي تعرفني والناس اللي تحبني برشا خيال سديتهم وبرشا نسوا عليهم كما تعرف، لكن ما نسيتهمش. وان شاء الله اللي يسمع فينا كل يحب يفرح معانا بالطبيعة، نرحبوا به في بلدية بلي العشرة. وان شاء الله يا ربي العقبة للناس الكل اللي يحب يفرح، وربي سهل للجميع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. زادة فما ناس اخرين قراب يحبوا يجوا بحذاك، وين يجوا في العائلة؟ اي بالطبيعة دارنا محلولة للناس الكل بعد مفترق النخلة. جيت تسألوا معناتها على دارنا، يلقوها قريبة برشا من مفترق النخلة في طريق توزر في قبلي. ومرحبا بيهم. واحمد زادة اليوم معناتها العقد القران الصباح والكسوة العشية، غدوة زادة القفة العشية والسهرية في دارنا ان شاء الله. للي يحب يحضر مرحبا بيه. منورة مبروكة ان شاء الله يا ربي. سلام مبروك عليك، وان شاء الله زادة اللي يسمعوا فينا البنات الكل ان شاء الله زادة حتى فرحتكم الكل، واللي يحب يعرس ان شاء الله زادة الفرحة هذية ما يتحرم منها حتى حد. ان شاء الله الف مبروك، تسلمينا على العائلة طبعا. باش نكمل الماتينال ل 39 دقيقة العشرة باش نكون بحذاك راهو. اكيد ان شاء الله. مرحبا بيك يا احمد، وان شاء الله العقبة ليك زادة والعقبة للي مازال ان شاء الله اخوتي واصحابي واصدقائي في الراديو وغير الراديو، والناس الكل كل من يحب يفرح وكل من يتمنى في فرحة في حياته ان شاء الله تتحقق يا ربي. ربي سهل للجميع يا ربي. ان شاء الله. عايشة مسلمة عليك ودلال وعلي درمولي وعزيز كروس وزادة بحذانا جايب معاه ضيف خالتي فتحية زادة، كل يسلموا عليك وفرحانين راهو. الكل سلم عليهم وقول لهم مرحبا بكم الكل في ماذا بيا نرى الراديو من العشرة ما نسى يعمل كوجي والله حنين اليوم نخدموا ماكي عارف الناس الكل. نحاولوا نجو نحاول أكيد لا نحاولوا باهي ترى بيا نحكوا فيها بيا دسكتين صح. نحاولوا دي كلمة خطيرة. حصيروا مبروك. هم امبارح نحكوا مع بعضنا لو خيان الكل يعني، حتى فما شكون بعض المستمعين اللي نحبوهم ويحبوك زادة معناتها ويحبوا جوب حذاك، هم قالوا يا خويا مبروك زبالة نهار كامل معناتها تقريبا 4 على 5 سنين نسمعوا فيها في الصباح حتى في العرس نتاعها باش نمشوا نتلزوا نحضروا لها. قلت لهم قلت لها باهي شرف ليا الطبيعة واني واحدة من الناس راهو استنس بالريتم نتاع الصباح واستنس بحبابنا واصحابنا اللي يسمعوا فينا نفس بأي حاجة عندها علاقة بالراديو عندها علاقة بالصباح. طبعا هذاك علاش اخترت انه راقب يكون الصباح. وتأكد انه راو باش نجوك ان شاء الله. تأكد اكيد تأكد. ان شاء الله فيك صحة ان شاء الله. مش نحاولوا معنا اخرى نوجه معناتها الدعوة لكل من يعرفني ويحبني ويحب يفرح معنا، وكل من يحب معناتها يحضر في عقد القران مرحبا بيه العشرة في بلدية بلي مرة اخرى ان شاء الله. شكرا مبروكة. ان شاء الله مبروك ان شاء الله فرحتك يا ربي فرحة العائلة الكل. تحياتي ليك ولكل اخوتي واصحابي في الراديو والكل من يسمع فينا مستمعينا الاعزاء في كل مكان. يعيشك يا مبروك ان شاء الله فرحتك فرحه الاخيان اللي قاعدين يتابعوا فينا كل هذه. كانت فيروز الصباح اللي كنت تسمعوا فيها في توقيت الماتينال من 7 حتى للعشرة، وحاول ساعات حتى من 11 في رمضان خدمت من 7 حتى نص نهار معنا مبروكه، وكانت امنت لكم برشا حاجات محلاها وبرشا حاجات مزيانه، وكان الماتينال ناجح عند مبروكه جبله. وان شاء الله يعني كما فيش يقولوا فيها المثل هو خير سلف لي احسن خلف، هكا كان ما غلطش في المثل. ان شاء الله على الاقل نكونوا موجودين معاكم اليوم في الماتينال، وان شاء الله نقدموا الحاجات اللي تهمكم والحاجات اللي تحبوها في الماتينال من تو حتى ل 39 دقيقة. بعد شوية باش نتواصلوا مع فقرة البيروليك، وباش نمشوا لإدارة من الإدارات، وباش نسألوها على مشاغل المواطن، باش نسألوها على أهم الخدمات اللي تقدم فيها في توقيت ل 38 دقيقة أو 28 دقيقة. فاصل كسير ورجعين. الله يزين علي ذي أزازة إهداء للخيان الكل يتابعوا فينا، وخاصة مبروكة زبال اليوم فرحتها، وإن شاء الله فرحة الخيان الكل وفرحة العائلة وفرحتكم أنتم كمستمعين. إن شاء الله ربي يزين عليكم، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم أسعد الأيام. لا يزين علي ولا يزين على المستمعين الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا في تونس وخارج تونس، في قبلي خارج ولاية قبلي. 8:33 دقيقة من جديد نرحبوا بكم، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد لي. من الفقرات اللي باش نستقبلوها بعد شوي باش نستقبلوا ضيوفنا اليوم، باش نحكوا على منطقة عزيزة ياسر، هي منطقة طبعا معتمدية الرجيم معتوق، باش نحكوا على الإشكاليات نتاع المواطن، باش نحاولوا على الأقل نتابعوا شنو الظروف اللي قاعدين يعيشوا فيها اهالينا غادي في سخانة توصل حتى ل 47 درجة، توصل حتى ل 46 درجة، معناتها في رجيم معتوق، في منطقة حدودية، في منطقة نحبوها الكل، في منطقة موجود فيها الدراب نتاع تونس وعلم تونس يعني، ومنطقة تقريبا يعني سموها صد منيع امام الارهاب وامام التهريب وبرشا حاجات خايبة معناها كانت تنجم تضر البلاد، لكن الاهالي أبو أن يكونوا صدا منيعا أمام الإرهاب وكل المخاطر اللي تحيف البلاد التونسية. بعد باش يكون حاضر معنا ضيوفنا وضيفنا على المباشر في الاستوديو، باش نحكوا معاه على إشكاليات المنطقة هذه. في رضا رويس، هو مهندس فلاحي ونشط بالمجتمع المدني في رجيم معتوق، كيف زاد باش يكون حاضر معنا تدخل عبر الهاتف مع معتمد رجيم معتوق اللي هو عبد السلام بوعزيز، باش نحكوا معاه على دور السلطة وتدخلهم فيما يخص أهالينا اللي نحبوهم ياسر، وإن شاء الله ديما نسألوا السلامة في الطقس هذا، الناس اللي يخدموا في السخانة، الناس اللي يخدموا في الشمس. رجيم معتوق زادا كما ولاية قبلي ككل راهي منطقة فلاحية، خاصة في الصباحات هذه نحاولوا ديما نوصوهم اللي هم يردوا بالهم ما يقعدوش في الشمس برشا، خاصة اللي يخدموا في الغابة ولا تحت معناتها في معناها في المجال الفلاحي، يردوا بالهم وإن شاء الله نهارهم مبروك وإن شاء الله نهارهم أسعد الأيام. متواصلين معاكم بعد شوي باش نمشوا لفقرتنا، فقرة البيروليك. اليوم باش نتصلوا بإدارة من الإدارات باش نشوفوا مشاغل المواطن والخدمات في البيروليك. البيروليك البيروليك البيروليك اليوم الإدارة اللي موجودة معنا وباش نتصلوا بها وقاعدين نتصلوا بها في الكواليس عبر الهاتف هي إدارة الإدارة الجهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي وفرع وإقليم قبلي باش نشوفوا التشكيات و يعني البلاغات متاع المياه وقصان المي في توقيت تقريبا الساعتين وثلاثة متاع العشية لأربعة متاع العشية المي يقص. دونك مشكل كبيرة اللي أرق المواطن في ولاية قبلي. عديلي المباشر طبعا علي المباشر والاتصالات مع الإدارة الجهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي. ألو ألو مرحبا مرحبا يعيشك مرحبا بيك سيدي. الإدارة الجهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فرع قبلي مرحبا بيك. معك أحمد العامري في البرنامج الماتينال. أنت معنا على المباشر. ألو ألو ألو وي تسمع فيها باهي؟ مانيش قاعد نسمع فيك بالباهي، راه الصوت ماهوش واضح. باهي نعاود نتصلوا بيك من جديد. علي فما اشكال في الصوت، نشوفوا اذا كان فما من الاشكال من غادي ولا من عنا ولا من المصدر نشوفوا. سينو نعاود نذكر ان اليوم الادارة الجهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اقليم قبلي هما موجودين معنا باش نسألوهم على الاسباب متاع الانقطاع المتكرر للمياه وشنو هو الحل في ظل وارتفاع درجات الحرارة توصل حتى ل 47 و 50 درجة راهو في سخانة. دونك ان شاء الله ربي يسلم وان شاء الله ربي معهم الخيان اللي يصير لهم الانقطاع هذا. على المباشر من جديد نرجعوا لفقرة البيروليك. موجودين معنا ولا الإدارة؟ عدي لي المباشر علي، عدي لي المباشر اللي هو السونوري، عدي لي المباشر باش نثبتوا في الرقم هو موجود ولا مش موجود. به قاعدين نتصلوا في الكواليس مع الإدارة الجهوية للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه فرع قبلي. موجودين ماهوش موجودين الاتصال. قاعدين نعود ونتصلوا من جديد. نعود نذكر انه عديد البلاغات اللي وصلتنا يعني من المواطن على فيما يخص الاشكاليات متاع القصان المي والانقطاعات المتكررة هذه. خلينا نشوف شنو السبب وشنو يعني الادارة قامت بدورها ولا فيما يخص التدخلات العاجلة، خاطر رو في درجة متاع 47 درجة واكثر معناتها المواطن تشكى برشا من انقطاعات المتكررة للمياه. يحضر معنا على المباشر الادارة في الفيكس. مرحبا بك سيدي. اهلا وسهلا به. الصوت موش واضح مين مسالش، ان شاء الله راك تسمع فيه. حبيت نسألك على الانقطاعات المتكررة هذه اللي قاعدة تصير وبلاغات المواطن. المواطن قاعد يتشكى من الانقطاعات سيدي. به تنجم تعدي لي السيد المدير؟ مانيش قاعد تو نعاودو نتصلو بيك في الكواليس، مانيش قاعد نسمع في الصوت بالباهي. نعاودو نتصلو بيك في الكواليس بعد الفاصل نرجع معاكم ونتبعو موضوع التشكيات بالنسبة للمواطن. حاولنا على الأقل ناخذو التشكيات هذية في عديد المناسبات. حبينا نتصلو بالإدارة الجهوية ونشوفو شكون ينجم يرد على الأسئلة متاعنا. بعد الفاصل نرجع معاكم في بقية فقرات المتنة لليوم. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. كل ما عطيني حياتك ما تتركني. بعمري ما عرفت غير لما قبالك وقفت، من ساعة ما عيونك شفتها ما عدت بعيني شفت، من سحرك ع قلبي خفت أكتر منه أنا ضفت، ما فينا أقول بحبك بالحب لا غير صباحك يقبلني. صباحو عليكم الكل وين ما كان يوصلكم الصوت متاع الإذاعة من المطروحة حتى للسعيدين، مرورا برجيم معتوق. لليوم المحطة متاعنا هي محطة رجيم معتوق، باش نهبطو غادي باش نشوفو أحوال أهالينا، باش نسلموا عليهم، باش نشوفو شنو تشكياتهم، باش نشوفو حالة الطرقات، هل إنو المياه يقص عليهم كما يقص على بقية المناطق ولا لا، باش نشوفو زادا شنو وضعية شبكة الاتصالات متاع الهاتف، رغم اللي ثلاثة شركات في يعني الموجودين غادي، لكن مع هذا كل عديدة التشكيات في المنطقة. يحضر معنا ضيفنا على المباشر في برنامج الماتينال في فقرة هاتش عندك السيد رضا رويس هو مهندس فلاحي وناشط بالمجتمع المدني في رجيم معتوق. من بعد باش نستقبلوا زادة مكالمة هاتفية إذا كان طبعا الهاتف رجع، خاطر قاعدين ننتظروا في الهاتف أنه بيكون في حالة جيدة. يحضر معنا معتمد رجيم معتوق السيد عبد السلام بوعزيز باش ناخذ معاه متابعته للوضعية اللي يعيشها أهالينا في منطقة ومعتمدية رجيم معتوق. سي رضا نهارك مبروك، نهارك أسعد ليا. أهلا صباح الخير وبارك الله فيكم على الدعوة هذه، ومشكورين على تفقدنا وعلى متابعتنا وعلى التواصل معنا في رجيم معتوق اللي هي منطقة كما تعرفوها نائية وبعيدة، والإعلام هو دوره كبير كبير طبعا. كبير وتنقلك علاش كبير دوره في حل مشاكلنا، لأنه هو نجم نقول كان مساهم في وضع مشاكلنا زاد. هنتفقوا في حاجة أنه معتمدية رجيم معتوق راهو فيها دراب وتونس كما بقية الولايات وكما بقية الجهات في الولايات الداخلية، يعني هذه نقطة ساعة خلينا نفهموا فيها السلطة الجهوية. راهو اليوم من حق معتمدية رجيم معتوق سواء كان السلام ولا الفردوس المناطق الاخرين الكل راو معناتها اليوم نمثلوا. وسي رضا هاو يحضر معنا، هو رضا رويس مهندس فلاحي وناشط في المجتمع المدني برجيم معتوق، راو يمثل اهالينا في رجيم معتوق الكل ويجي باش يحكي على وينقل صوت الاهالي نتاعنا. غادي نبدا معاك في اعطينا ساعه قبل كل شيء مع 47 درجه حراره مع ارتفاع الحراره، كيفاش تعيشوا غادي؟ بارك الله فيك. الله يقبل كل شيء في حكاية التمثيلية هذه، إن شاء الله نقدر نمثل ولو زاوية معينة أو نقاط معينة في المواضيع نتاع رجيم معتوق، لكن عندي زملائي إن شاء الله ناشطين ياسر في الفيسبوك وتشوف فيهم صفحاتهم ثرية، وياريت تكون يتصل بهم ويتواصل معاهم ويعلن عليهم زادة، والنقاط الكل طارحينها ومطروحة في الصفحات نتاعهم. يعني يمكن ندلو بدلوي من جملتهم في بعض الصفحات وفي الحضور كيف إن أمكن. بقاها رجيم معتوق ماهيش معزول على تونس، هي نقطة من نقاط الجمهورية، لكن يمكن أبعد نقطة حسب ما أبعد منها، لكن إلى حد الآن هي الأهلة الموجودة في الحدود، وكما قلت أنت سيادتك قبل هي صد المنيع للإرهاب وصد المنيع للتهريب وصد المنيع، وهي منطقة استثمار كبيرة كبيرة كبيرة. يسألك علاش نقول دور الإعلام في التعريف بها كمنطقة استثمار مش كمنطقة اللي كانت قبل معروفة اللي هي منطقة نفي ومنطقة حبوسات. اليوم نحتفلوا بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني، وهو العيد متاع من أهم الإنجازات متاع رجيم معتوق. رجيم معتوق اليوم اللي كانت صحراء ولا جنة؟ بالفعل هو جيشنا الوطني هذا مشكور ومعروف بالمشروع هذا نتاع رجيم معتوق اللي يتجسد في احداث واحد في منطقة رجيم معتوق اللي هي كانت منطقة رحل وكانت صحراء شاسعة واصبحت معناها منطقة اهلة بالسكان وفيها اكبر توا منتوج للدقلة. صحيح. ودقلة شابة معناها نخل نتاعها مازال شاب، وان شاء الله ثم برنامج اخر للتوسيع باش تكون منطقة المحدث اللي هي في منطقة فوائد يشرف عليها الجيش الوطني عن طريق ديوان تنمية رجيم معتوق مشكور للتحية ليهم بطبيعة الحال. هذوك هما اللي صمدوا من الاول، واحنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله توي كان نعاونوا معاهم شوية ونعملوا حوايج معاهم وان شاء الله نوصلوا شوية بصبرنا بالمواصله في الشيء اللي بداوه هما حطوا النقطه الاولى، واحنا ان شاء الله نكملوا في بقيه الجمله. واضح. انت يعني منين جيتنا معناتها منين جيت لرجيم معتوق، كيفاش كانت البدايات نتاعك؟ انا توا تعرف عليك يعني تحكي على منين من منطقه في الجمهوريه. هاي. انا رضا رويس مهندس فلاحي متخرج من شط مريم ونسكن بمدينة مساكن تابع ولاية سوسة. مرحبا بكم، مرحبا بكل أهلنا في مساكن سوسة. لقينا في الوقت هذاك المشروع نتاع رجيم معتوق للي يحب يساهم فيه ولا يحب يمشي يستثمر فيه. قدمت مطلب عادي للسيد الوالي في الوقت هذاك في عام 2001 وقبلوني. ما اللي قبلوني حسيت ثم مسؤولية، علاش يقبلوا في مهندس في المنطقة هذيك ومش عارف شنو، ولا نجم تقول انت ما عندوش رساله بالنخل لكن مهندس فلاحي طبعا باسبورتو. قلت له اكيد للمشاركه في تنميه المناطق هذه والمشاركه في احداث نقل نوعيه فيهم، وكما قلت لك دور الجيش هو والديوان هو وضع المشروع، واحنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون مكمل ومتمم ومعين على ان شاء الله. قديش عندك موجود في رجيم؟ والله هو بديت من 2001 سناد المقاسم ولم كنت بحكم مازال ما ثمش انتاج كذا تغيبت مدة على المنطقة لأجل الخدمة والعمل والكسب ما كانش مدخول ورجعت فعليا في 2009 بالعائلة بالمدام بالصغيرات وهذه متواجد في الفردوس من قرية الفردوس من معتمدية ترجمة توا ولت معتمدية مقبل معتمدية قبل حتى مش نشوف مع شكون نتكلم نلوج نطلع فوق خزان عنا خزان تعمل نطلع فوق منه نشوف شخيال باش نحكي معاه شوية وتو تبارك الله موجود لا لا لا ولو تو مش نحكيه على مشاكل وكذا لكن نعطيه نظرة زيادة قبلش كان طبعا. نكروش طبعا. أنا وقت اللي جيتها في 2001 عنا نقطة تبعد على رجيم معتوق 40 كيلومتر منها هي يلغى الاتصال بالأهل نتاعي وبالناس الكل اللي هي يقولها الحاشق براس المغل منطقة معروفة الناس كل تعرفها ما عادش الريزو يخدم لا تلفزة لا راديون ولا التليفون باش معناها اللي تو يقول ما نوقس ندل ومشروع هي باش نطالبوا بها طبعا. على خاطر أنه اعتبر روحي إنسان مواطن تونسي كيما إنسان اللي في منزه كيما إنسان اللي في اللاك انا في رجيم معتوق نعتز بانتمائي لتونس ما قلتلكش عمل لي وزاره وعمل لي سفاره بحث داري ولكن قلت لك عمل لي محل يليق وعمل لي ضوء ما ينقطعش عليا نتمتع به وعمل لي ريزو نتمتع بالخدمات نتاعو نتاع الانترنت نتاعك باش نتواصل مع العالم باش نخرج من منطقتي منك العزله هذيك باش نتصل بالذات تو الفتره هذيه فتره التجاره نتاع او الترويج لسوق الدقله وخيانا المروجين وخيانا التجار وخيانا الفلاحه وخيانا الناشطين في المجتمع المدني يلقاو صعوبه في التواصل مع الاكستيريور اللي هو عبر شبكة التواصل للانقطاع المتواصل حكي نقوله باش نخرج من العزلة هذه مش نسبه ولا نقوله انت قلت 2001 وقلت منطقة راس البغل اللي هي معناتها معروفة بالانقطاع نقطة هذه هي الفاصلة بين, بين بين بين الداخل والخارج معنى منها هي تنقطع على جميع العالم نبقى ساعات بالأربع خمسة شهور سمحني نبقى بالأربع خمسة شهور وانا في رجيم معتوق حتى أهلي لا نعرف عليهم لأن على وقت اللي روح كيني من أهل كاف معناها أخبار تبدلتهم وشي تبدلتهم اللي تحكي فيه سيري ذا في 2001 2001 في 2019 مازال يتواصل الانقطاع والله لا ما نقولوش عاد بالدرجة هكي الأخر ما ثمش خلاص الأخر ما ثمش خلاص حتى التلفزة ما ثمش حتى التلفزة ما تخدمش حتى الراديو ما يخدمش على الأقل تو نسمعوكم ونسمعو كذا بالانقطاع نسمعوكم أما قبل ما ثمش وما ثمش لا شبكة ما لا شبكة حتى طريق كاكمان لكن قبل ما مش موجود اما تو توجدت ولات بلديه ولات معتمديه ولا معنا سبيطار ما كانش قبل حكينا على الحاجات قبل انا ثم حوايج اخرى اصلا خلاص كان جيش هو حكينا على الحاجات الباهيه في اهالينا في رجيماتوك اهالي رجيماتوك والله الحاجات الباهيه ما عنديش لها حصر نجم نقول لك علاش انا قريت وقت اللي قريت في شط مريم في سوسه كانوا احبابي واصحابي وناسي اكثرتهم جماعه الجنوب اهل الجنوب ما نميزش بين معناها فردوس ولا رجيم ولا مثوار ولا ما نعرفش الاسامي هذيا نسمعها منهم ولكن نعرف جنوب اهل الجنوب اهل الجنوب هما اللي استدرجوني بالكلام نتاعهم بالحديث نتاعهم بالعلاقه نتاعهم باش نجي ونبقى لهنيك ونعيش لهنا التو هذه تقول لي صحراء تقول لي كذا مانيش خصائص باش نعرف شو معناها صحراء ولا مانيش عارف وقت اللي جيت لهنا تفاجئت لقيتها صحراء لا لا لا ولكن ثم اهل ثم ناس يتعاشر وتعيش معاهم وانا عندي سنوات ربي الله خلاني بي وهم يعرفوا شيء هذا بكل افتخار واعتزاز يبقى البعض باهت كيفاش من سوسه وكيفاش شنو مشكل شنو مشكل وعلاش ما بهتش انت في السيد اللي يخلي مثلا سوسه ولا تونس ولا صفاقس ويمشي لباريس يمشي يحرق زاد والله وحارق وما تعرف عليك كيفاش عايش لا انا عايش معنا بين اهلي وناسي وبين ماليه وعائلاتي ودهرنا واصحابي واحبابي اللي يمكن ما همش هما اللي عاشرتهم في كاشخاص في وقت الدراسه لكن هيك الطبيعه هذيك هي طبعا لكن الناس هذوك هما تو عايش فيك الجو نتاع اللي تخرجت منه في الجامعه اللي عايش معك الاهل هذوك ممكن الناس هذوك فهمت دونك هذاك الدعم تاع يعني هذاك المدد هذاك الشيء اللي استدرجني هذاك الى كان مش تقول حصلت حسن الفخ هذاك واضح الفخ نتاع طيبتهم نتاع بصراحه جمعتوك هاك علاش اليوم انت موجود معنا اليوم والناس هذوما يستاهلوا ذو باهي شبكة اتصال باهية والمياه يعني هذه المياه الشرب خاصة وخاصة الانقطاع المتكرر في فصل الصيف في 47 درجة ولا في 48 درجة راهو اشكال كبير هات نحكوا على الاشكاليات والله على الطقس بكل شيء نجم نقول لك سجلت عملية الطقس وصل 63 درجة بالترمومتر اللي عندي ان شاء الله مش عاد منك حالة اما توصل في الشمس حالة وفي الشتاء وصلت معناها لقيتها -6 دقري في جانفي جانفي فيفر بارفوا بعض مرات موانسيس دقري معناه يتراوح بقاه أغلب الطقس تلقاه في الشتاء مع الفجر تلقاه في درجتين فوق الصفر بارد ياسر. أما قلت كان وصلت لقيته 6 درجات تحت الصفر في الصيف في الخمسينات هذا هو تولقيت نتاعو في جوان وجويليا وشوية في أوت هذا باهي بقاها الشبكات اللي عندنا هما نتاع شبكات المياه وشبكات فيها الانقطاع نجم نقول لك مش منقطع مش موجودة خلاص تو احنا مثلا في الفردوس وزاد وخيالنا في السلام معناها صيحة ما فهمتش ولا بثوا عبر موقع التواصل اللي احنا ما عندناش سوناد عنا شبكة خدموها لنا وقالوا مش تمتعوا بها ودفعنا مرتين يقولنا اقتطعوا الفلوس وجابوا لنا او خذينا من عندهم الصناديق هذيك نتاع الكونتور ولا حد الان ما تمديناش بالخدمات نتاع السوناد ما كل واحد مثلا سعمل وحده هذاك وهذه رغم ذلك مثلا امس العشيه انقطع علينا وقت اللي يكثر الاستعمال عند الاهالي بالذات في فتره الصيف ينقطع ولو عامل جروب باش عامل الموتور باش يجبد الماء انت ما عندناش ماء بالضغط حسب المواصفات تاع السوناد اللي هي فيها خزان يضغط لك المحل تاعك لا هذا ما عندناش عندنا شبكه متعديه وحسب ما علمت وحسب ما سمعت اللي هي مش تلغى ونعاودوا بشبكه اخرى هذا الوفي مثلا تحكي على المياه الصالحه للشرب لا هذه مياه الصالحه للشرب الري هذاك نقطه اخرى هامه زاد وهامه جدا وهي يمكن اهم حتى من شبكه الشرب علاش خاطر ما بقاؤنا في رجيماتو الا على النخله هذاك لكن النخله هذاك الى كان وهذا نداء موجه لجميع اطياف تونس كامله من العاصمه حتى الاخر نقطه الى كان النخله ما تمتحهاش وما تدللهاش معناها قضيت على المنطقة كاملة وتعتبر هجج السكان الكل يلزم أول شيء الاعتناء بالنخلة يلزم قنوات هذيك تعاد هيكلتها وتعاد تحسينها لأن شبكة الري في المقاسم وفي المشروع اللي كنا نحكي عليه حفظ الديوان الشبكة بالذات في الفردوس وفي النصر القدم هذوما شبكة اسمنتية اللي تهرات اللي كملت مدة صلاحيات نتاعها وفرضا وجوبا يلزمها تتجدد فهمت وقاعدين نعانيوا في معاناة من ناحية الانقطاعات التكسر تاع القنوات هذه بخصوصا ما عادش موجودة فهمت يبقى الانقطاع النخل تصور انت توا النخلة طالبة الماء في الفترة هذه بالذات هي الفترة الحرجة للنخلة الى انه الانقطاعات متواصله بالانقطاع نتاع المد في الماء في القنوات هذه اللي هي كما قلنا طب بحيث النخله يصير لها ارتباك فيزيولوجي يصير لها نقص في الفتره هذه حرجه ياسر عندكم زاد اشكال اخر في شبكه الاتصالات هو من ناحيه الاشكال كما قلنا ما نحكيوا على الاشكاليات هي للتحسين وحكينا كيفاش كنا قبل ما عندنا حتى شيء لكن توا نقول لك جميع الشبكات موجود جميع الشبكات تشكو لكن شبكه الاتصال والمواصلات والوصل شبكه الري شبكه الستاج نتاع الضوء والطرقات الشبكات الكل يمكن الشبكه الوحيده اللي معناها تلقاها توا حركه وهذه حتى نحذروا منها وخيالنا الفلاحه شبكه العنكبوت توا مش تبدا هي اللي تعب فينا ولذا تذكير حبيت نعمل تذكير لخيالنا باش يسرعوا وردان بالهم في الفتره هذه الحرجه من العنكبوت اللي يتهدد الصابه نتاعنا وتهديد بقاها الشبكات تشتكي بالضبط علاش بقاها الشبكه كما قلت لك الاتصال والمواصلات والتواصل هذوما الكل يشتكيوا بالضعف ويشتكيوا بقله مردوديه وثم شو اسمه محاولات وثم اتصالات مع الجهات المختصه وللتحسين وان شاء الله احنا ندعوهم للتعجيل ولربما ثم برشا مشاريع مبرمجه مثلا كما الطرقات الطريق نتاع رجيم معتوق حتى القبلي او الفوار هذاك ما محسوب دال شروع فيه لكن عندنا مشكله اخرى في رجيم معتوق تتجاوز الدراسات وتتجاوز الاتفاقيات اللي هي هي مشكله المقاولين او مشكله الاعوان اللي تجي تخدم بالذات مقاولين كي نقولها والشركات وقت اللي يسمع برجيم معتوق علاش قلت لك عندنا ملاحظه على الاعلام لانه رجيم معتوق مروج لها اني بلاصه ما يستحيل العيش فيها وكاني في كوكب اخر ومن ناحيه السخانه والعقارب والفاع ومنفى وحبس حيث هو تلقاه جاي هاجة صعيب أصل يقول مش رجيم عطوك مش شكل غادي فهمتش وخلي لك كان عقبته كلمة وهو غادي جابك لهنا يولي تصعب علي وهذه دوركم كأعلام باش نحيو طبعا وهذا قدومي باش نحيو الكلمة هذيك راهي رجيم عطوك ناس وعباد أهل وتجي ومرحبا بكم واللي تخصوا حاجة يتفضل الأهل غادي بصدور الرحبة ويسهل لكم العمل والمتطوعين معاكم وتفضلوا لو نرجع معاك بعد شوي في مواصلة لأهم المشاغل في جهة ومعتمدية رجيم عطوك هك علاش زادة هاو يحضر معانا على المباشر السيد معتمد رجيم عطوك عبد السلام بوزيز باش نحكوا معاه على يعني المشاغل هذه هو كان زاركم نهار الخميس وفما ممكن نوعا ما حاجات جديدة إن شاء الله نسمعوها على المباشر سي عبد السلام مرحبا بك سيد المعتمد مرحبا بك مانيش قاعد نسمع فيك بالباهي هو فما اشكال عنا في التليفون الفيكس المباشر نحاولوا انه نحسنوا الصوت تسمع فينا سي عبد السلام اي به هو اليوم يحضر معايا سي رضا برويس رويس هو مهندس فلاحي ونسب المجتمع المدني برجيم عطوك وحبينا نحكوا على تشكيات المواطن على المنطقة هذه خاصة في منطقة سواء كانت منطقة السلام ومنطقة الفردوس والمناطق الكل يحكوا على شبكة الاتصالات ونقص مياه الري وحالة الطرقات فما رداء سمحني سيد المعتمد فما اشكال شوي في الصوت فما اشكال عنا في الصوت نحاول نعاود ونتصلوا بيك بعد بون كما نشوفوا حاولنا معناتها ماكسينو نحسنوا من الرداء نتاع الصوت ان شاء الله الاخوان التقنيين يحاولوا يتفادون الاشكال هذايا مش مشكل نرجع معاك سي رضا ونكملوا بقيه الحديث هو اليوم انت موجود معنا وحكينا على شبكه الاتصال ونقص مياه الري وحاله الطرقات شنو نداءك لسلطة الجهوية أول شيء سيد المعتمد نشكره برشا برشا لأنه من جد مساهم حيوي معنا في دراسة المشاكل هذه وطرحها وإيصال صوتنا وندعوه بجد لمزيد الوقفة معنا وإن شاء الله يزيد توصل صوتنا أكثر للسلطات لكن كما قلت لك أكثر الدعوة هي نقولها للمقاولين هذه توقلنا دعوة للسلطة عن طريق سيد المعتمد ويعرفها وأنا قادر به ولكن للمقاولين أخويا مرحبا بكم ما تخافوش من المنطقة واللي عنده مشروع واللي عنده دراسة واللي عنده بروجي ما يخافش يجي كمل ويواصل ويجي بحثنا وإسرع بالإنجازات خاطر يجيوا الغادي أكثر تقدمت تبخل على الإنجاز غادي كي وتصعب عليهم احنا نقولهم تفضلوا لا تخصكم حاجة أنا بحثاكم كسلطة على رأس سيدة رئيس البلدية سيدة وحيدة الغيبي بارك الله فيها سيدة معتمد جهة سي عبد السلام بوعزيز للمجتمع المدني الفلاح المواطنين اللي تخصصكم حاجة تفضلوا معناها نحيوك الفكرة هذيك وتفضلوا بحثنا في كل وقت وراهي مشاريع واستثمارات كبيرة في رجيم عطوك تنتظر ثم بعض يمكن سيد المعتمد قلتكم عليها موافق عليها وتم دراستها وإنجازها يتعطل هذه نقطة هامة في الإنجاز في رجيم عطوك لربما تلقى برشا مشاريع كما قلت تم دراستها لكن إنجاز يتعطل هو إنجاز حتى في التعليم وحتى في الصحة وحتى في كذا يصعب على التواجد ثميكي على أشخاص والله مش من ناحية الجهة هاني مثال حي هاني من سوسة والعائلة مقيمة غادي في الفردوس وأبنائي فهمتش ما هيش صعيبة مش مستحيلة مش كذا مطالبين بشوية تضحية مطالبين بشوية صبر مطالبين بكذا ما قلناش هي وشو اللي خلصك احنا كانك تلوج على البرود هنا خدم كلماتيزور كانك تلوج ولو اني ما عنديش كلماتيزور كانك تلوج على الماكلة هون الأحوانت موجودة نقطة اللي جيت في 2001 حتى أحوانت ما ثمش السوق ما ثمش توا السوق ولات منتصبة في في في في رجيم معتوك ثم سوق كل السبت في الفردوس عندنا سوق الأسبوعية يوم الجمعة بارك الله حيوانات معناها مش مقاطعة لكن هي حركية لكن ماهيش مدينة هي قاعدة في طور الإنجاز في طور التكوين إلى ما نساهموش احنا فيها كمواطنيها وكمجتمع مدني وكسلطة وكان مقاولين اللي يجي غادي كيره وزاد مش يستثمر برك ومش يدخل مدخله خلاص راهو زاد مش يخدم بلاده مش يوجد مش يحيك البلاد مش يكونك البلاد ذكي هذه. وهذه دعوه لكم انتم زاد سي احمد من خلالكم بذات كل راهي رجيم معتوق فعليها الوقت ما عادتش معتقل ونحيو الكلمه هذه رجيم معتوق نحبوها تكون منتجعه وقاعدين نروجوا لها في صوره سياحيه ان شاء الله فهمت شو لها وان شاء الله نعمل فيها انجازات إن شاء الله. تجلب مستثمرين وان شاء الله يولي ان شاء الله. حبيت نعتذر للمستمعين وحبيت نعتذر زد لضيوفي اللي هما نورمالمون يكونوا حاضرين معنا اليوم السيد معتمد طبعا المنطقة منطقة رجيم معتوق سي عبد السلام بوعزيز اللي يعني ابدا استعداده هاكم شفتوا كنا اتصلنا به وبالعكس معناتها كان يعني فرحان انه باش يحكي على المنطقة اللي هو يعني موجود فيها منطقة المعتمدية هذه معتمدية رجيم معتوق وبالعكس معناتها ابدا استعداده باش يتحدث معنا على المباشر كيف كيف. زاد حبيت نعتذر حتى في الفقرة القادمة في الجزء الثاني من هاتش عندك لسيد عادل البرنسي اللي هو عضو الهيئة العليا المستقله للانتخابات خاطر تو 9:06 من المفترض انه بعد شوي باش نتصلوا به باش يكون حاضر معنا باش نحكوا معه على الانتخابات القادمه وهل انه باش يتم تاجيلها ولا وعديد النقاط. حبيت اعتذار رسمي طبعا من الاذاعه لانه الهاتف فيها عديد الاشكاليات ومن بعد نحاولوا نتواصلوا مع بقيه الاطراف وان شاء الله غدوه يكون حاضر معنا سي عادل وبقيه الاخيين كي زاد حتى سيد معتمد رجيم معتوق غدوه ان شاء الله نتصلوا به باش نسمعوا حق الرد معاه في موضوع رجيم. كملنا سي خلينا نستغل وجودك معنا اليوم على رجيم معتوق. هي رجيم كما ذكرنا على التشكيات نتاع المواطن ومعناتها الحديث اليوم على الانقطاعات المتكرره خاصه المياه يعني يعني انسان في فتره معينه من الصيف في 6 ولا معناتها من 6 نتاع الصباح حتى يبقى بالعشر ايام فما انقطاعات وسط العشر ايام في سلام ولذا ما نجموش نقولوا انقطاعات نقولوا غياب غياب غياب غياب يعني مش انقطاع. الانقطاع معناها 4 ساعات ما غياب انا قلت لك معناها مش موجود مش موجود السوناد اصلا مش موجود السوناد. احنا في الفردوس معنا السوناد عندنا قنوات متعديه كانوا مش يركبوا من خلصنا الكونترات ما ركبوناش وقاعده كك شبكه معناها قاعده تشتغل فيها المواطنين عشوائيا يعني من اهم مطالبكم اللي هو على الاقل طلبنا الماء عن سنوات واحنا نطلبوا الماء هذايا نتاع السوناد اللي وعلى فكره العين موجوده والتجهيزات موجوده ايداش علاش ما يركبش علاش ما تمتعوش به معتمديه راهو معتمديه. ثاني حاجه انقطاع التيار الكهربائي على الابار وان شاء الله ان شاء الله من تو عندنا جي 4 ايام مع السيد معتمد تنسيق مع السيد معتمد يمكن مازال قاعدين نتاكدوا يمكن هذه تجاوزناها ويمكن لقينا حل تاعها مشكوره ستاغ اللي هما دخلوا ودعمونا الطاقه نتاع التونسيون نتاع الضوء فهمتش باقيها على المنازل وعلى الديار قاعد انقطاع متواصل في بالذات في الذروه في القايله والناس مش قايل وش يعمل الوقت هذاك شو والله مأساة بصراحه بصراحه صراحة خاطر تلقاك في في في رجيم معتوق وقايلة تخدم الصباح كامل نخرجوا من 5 نتاع الصباح نخدموا في غيابنا ويروح الانسان بحذا اهله بحذا ماليه. الا كان انا خرجت للغابة وبقيت لبرا مثلا ممكن اما ندخل داري بحذا مرتي وصغاري نلقى كان العرق وكان كذا وما يخدمش صغيرات بالضبط انقطاع الضوء التيار الكهربائي على المناطق بالذات في الفردوس والمناطق الكل هذا قلت بالنسبه للمنازل واحنا ندعو ناس ولط باش تشوف لنا حل في تقويه التيار الكهربائي. وثم مشكله اخرى مثلا تعرضني في جهه نتاعنا في الفدرال زاد التيار الكهربائي مش منضبط معناه يطلع ويهبط انا نحكي لك مثلا في داري تروا فواي تحرق الاورديناتور تحرق التلفزه لمبات الضوء ما نحكيش عليهم انت تشعل وتقول طاق فهمت من الضوء مش معدل هذه نطالبوا ستيك باش تراجع امورها وتجي تعملنا دراسه طيبه وتجي معناها تبعنا وتضبط لنا الامور. عندك طرقات كما قلنا هذيك شبكه طرقات حدث ولا حرج وغادي كيف حبيت نسال بربي نتفاعل معاه نعم. هو السيد الوالي ما جاش نهار جاب معاه المديرين الجهويين الكل اللي هم قعدوا معاكم وشافوا ومعناتها في جلسة استماع ليكم وحلوا الإشكاليات معناتها على الأقل أبدوا استعدادهم باش يحلوا الإشكاليات. لا لا لا جاءوا بارك الله فيه ومشكورين الخيال الكل جاءوا وحضروا واستمعوا لنا بكل رحابة صدر وحطينا ملاحظاتنا الكل وبلغناهم وما نغيبش عليك معناها تبناوهم المشاكل هذه. لكن كما قلت لك ساعات أمور تجاوزهم حتى هم ما نعرفش هذه دخلتهم معناها الوعود موجودة والتفاعل موجود ولكن الإنجاز أسبابه يلزم حدو من عند شكون؟ من عند المواطن، من عند الإدارة، من عند المقاول. هذه قلت لك علشان نقول في في في ثلاثة حوايج معناها نركز بالذات على المقاول. ربما المقاول زاد هذه حاجة لحفظها يتهربوا نظرا لبعد المسافة على الولاية 140 كيلومتر ديجا كيبدأ هو في الثنية جاي يحس بالوحدة ويحس بالعزلة والتخوف اللي هو والتخوف اللي هو السابق كما قلت لك من إعلاميا والتاريخ نتاع رجيم معتوق ديجا هو نفسانيا مش مستعد باش يمشي. ان شاء الله تتنحى لهم الهجره هذه بالتكافل تاع تاع المجتمع المدني والتواصل والشبكه وصفحه التواصل اللي زاد قاعده تعمل في مجهود كبير. وصدقني شباب كيف سادتكم هكا ما شاء الله عليهم على ندعيك باش تشوف ندعوك باش تشوفك الصفحات اللي يعملوا فيهم اي ما صفحات رائعه الشباب ما شاء الله ما شاء الله فهمت. لكن انقطاع المتواصل رغم اللي عندنا توا ثلاثة مؤسسات متداخلة في الشبكة نتاع التواصل نتاع الانترنت فهمتش. لكن ديما المنسوب ضعيف يعطلنا ياسر ما تلقاش ينقطع بصفة متواصلة محسوب واضح فهمت. دونك صوتنا يبقى معناها ما حد وتنجم تقول غير مسموع اللي هو نحب نروجوا لمنطقة أخرى حديثة جديدة قاعدة تكون. ثم حاجة بربي زادة نحب نلاحظ فيها وبكل لطف نقول للمسؤولين ولا الناس اللي ساعات نتصلوا بهم ولا ساعات الناس اللي يكلمهم اي قول لك انت في رجيم معتوق وما تحملش ربي ايش معناها انت في رجيم معتوق ولقيت معناها تليفون ولقيت انترنت يهزيك في لا اخوي انا تونسي كيما اللي في المنار وفي المنزه ستة وكيما اللي في اللاك انا زاد في رجيم معتوق وفي الفردوس وفي المطروح هذوما مسؤولين هكا يتكلموا لا مش ما قلتش اني مسؤول كبير لكن نحكي لك الموجود ساعات تتقال الكلمة هذه حتى بين بعضنا يا احمد ربك انت في رجيم معتوق هي الحمد لله انا ما قلت لك من عدم راهي مش موجوده لا لا لا لا. رجيم معتوق ما كان ثم شيء لكن الكلمه هذه تتقال من اي واحد انت في رجيم معتوق وتتوج على هو اي يتوج عادي هو يلزم يا احمد ربي انا خاطر هو مسؤول الساعه على ولايه اسمها ولايه قبل لا ما تقول لي شيء اي لا نحكي لك حتى مسؤول على اي حاجه نتبناها انا هذه لا لا اي مسؤول واي انسان وحتى زميل وحتى صاحبي حتى ولد بلادي حتى جاري وقت اللي يقول ايه انت في رجيم معتوق بتلوج على تحسين وكذا احمد ربك فهمت نحمد ربي بطبيعه الحال لكن ما قلتلكش ما قلت لك بكري عمل لي وزاره وسفاره بجلب داري ولا عمل لي القصر الغادي كاي ولا عمل لي وزارة. لا ولكن انا مواطن كيما هذاك عامل دار وغادي حاسب شيء حاسب تصلي به عندي الضوء نتاعي يمشي ما يقصش عليا شبكة تري عندي باهي. طريقي يوصل لي معناها أهلي وأصحابي وأحبابي اللي جاي ما يبدأش معطل في الطريق عندي انترنت تجعل لي في التواصل مدي مع أهلي ومع ناسي ومع مالية ومعكم توم ومع العالم الخارجي باش نروج سلعتي ما قعدش معناها حكر على بعض فئة اللي هي تبتز ولا تستغل فينا ولا مش عارفة معناها الترويج منتوجنا وثم برشا معناها شباب وثم برشا شابات وثم برشا ناس عاملين حوايج معناها ديزارتيكل ارتيزانال صدقني روح لكن مش تعمل قف ولا مش تعمل حاجة مش تخرج بها القبلي ومش تمشي بها صحيح. بينما في الصفحات على التواصل ثم الترويج ترويج لكن صحيح. يلقاو العائق هو الشبكة هذه اللي معناها الدي بي نتاعها ضعيف واضح فهمت. ولذا احنا كما قلنا ندعو الصحافة باش تدعمنا بالتعريف بالمنطقة ديما باللي تقولوا شوي ليش لأني غير المناطق الكل عندها اسم مرهب مفزع نحيول ثاني حاجة السلط والناس راهي المنطقة هذه تطلب في دعمكم خصوصا أنه أغلب توا المسؤولين لربما ننتجه توا المسؤولين الكبار اللي في العاصمة وغيره وبعض مناضلين اللي خذوا شارة النضال من, من, من, من, من, وجودهم من وجودهم في فترة ما في رجيم معتوق اللي كانت معتقل اليوم هو يقول لك أنا مناضل أخوياك مناضلك المنطقة اللي نظلت فيها واللي حطوك فيها معتقل وحطوك فيها منفي اليوم ما فيها باك كي تذكرها وتجاهها وانت في منصب تذكر بها وتذكر فيها فهمش معناها هذه من رد الجميل بالذات على مالها لسه يضيفوهم وقبلوهم هم في الحملات الانتخابية جوا حملات الانتخابية هذا معروف بعد حملاتنا شيء نحكي فيها هذا مش حملات الانتخابية مش بعيدة هذه الحملات الانتخابية تويك في الرجال لكن بعد ماذا يقص هي هذه معروفه ما مش حكى على رجيم برك هذه حكى هذه الجمهوريه كم لكن احنا ندعو كما قلت لك الاعلام التعريف ندعو ان شاء الله نكونوا منطقه سياحيه اللي متخرجنا من ندعو رئيس البلديه والسيد المعتمد باش يعملوا لنا او يجتهدوا في نعملوا منطقه وبلاصه نسميوها ميزون دوت نتاع الضيافه باش اللي يجي يلقى وين يرتاح خاطر بعيد هذه وقاعدين طرحين الموضوع ضيا لا محاله ما نذكر به برا فهمت شو كذلك المواطنين اللي ما يبخلوش على توصيل اصواتهم وعادي وصلوا للبلديه وصلوا للصحافه كنتوا معناها كلمتكم استجبتوا يعني هذا دوركم ان شاء الله. هذه صحافه جديده والصحافه على فكره احنا على ذمتكم ربي كريمه هذه يعني خاطر يعرفني اني قلبي معبي شويه على الصحافه وعلى الاعلام فهمت اللي خروجوا على التيار الصحيح والواقعي هذا نشوف فيه في مش عندكم توما لكن ثم امل نحسه كبير وكبير وكبير جدا على بلادنا وعلى تونس وعلى الغالي العزيزه اللي هو في الاذاعات الجهويه هذه اللي قاعده بالمجد المواطن على ما يتكلم جي ويجي واني خطبتوني على الطير ما كانش مبرمج ونقول حتى الخيان كان ثم نقص ما تكلموش عليا ما كانش مبرمج ونتكلم في نقاط ريتها يعني ومش ربما اللي يحس فيها اللي يحس فيها راني باسمه اللي ما يحس يجي سامحني اللي ما يحسش الكلام نتاعه والمطالب نتاعه وصلت عليه كان باش يجي وصل صوته فوالا انت اليوم هكا يعني حاولت بمقدر على الطيب وقت المستقى واللي ما واللي عنده كلام اخر ما يقعدش يلوم يتفضل يتفضل فهمت وكما قلت لك الاذاعات هذه الجهويه بصراحه يعطيكم الصحه وفرحت كيف شفت الشباب وان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله بالعكس بالعكس مشاكلنا نعاود نحاول نلخصها شويه اللي هما ماهيش ماشي ماشي خاصه كان برجيم ولا كذا حد الجمهوريه كانت تشتكي الى محل لكني برجيم معتوق بالذات بالذات برجيم معتوق لانها منطقه عازله منطقه نائيه منطقه بعيده ومنطقه حدوديه وهذا ذكرت بيتم ندعوهم بكل لطف باش للتعاون اكثر وللتعرف اكثر ونحيوا كلمه معتقل ترجيم معتوق ويجيوا يتفضلوا فيها استثمار عظيم يا واضح فيها الاستثمارات في اي ميدان في الترقاوات اللي عنده استثمار يجي يتفضل مرحبا به هذا دعوه للمقاولين وبارك الله فيهم بارك الله فيك معلم واضح شكرا لك سي رضا. سي رضا رويس هو مهندس فلاحي وناشط بالمجتمع المدني في الرجيم معتوق اليوم يحضر معنا باش يوصل صوت الاهالي اللي نحبوهم ياسر واللي هم عزيز علينا ياسر وغالين على قلوبنا اهالينا في الرجيم معتوق. يحب يقدم تحيه سي رضا ربي تحية بطبيعة حال وخيانا في الكل كيف رجيم معتوق أظم تفهمي فيه والسلطة المعنية قاعدين بالحق في المجتمع المدني نتواصل معهم ويتصلوا ثم إجابات وبالخصوص سي عزيز كاروس اللي هو ما هذه الصحافة وهذا الإعلام بالمجد اللي لقيته واللي اكتشفته كنت واخذ فكرة مايش بيه على الإعلام ويعرفه هو ولم كنت يبدأي غير الفكرة هي أنك المواطن وقت اللي يقول لك عندي كذا تقول تفضل والباهي في عزيز اللي هو وصل لي لا لا لا, لا, لا وصل وجاب لنا القناة التلفزية الغادي في رمضان في برنامج صار رمضان بارك الله فيه وهي وجات زاد على الطاير ما زلنا ما مش من نسقة وإن شاء الله واللي عنده حاجة يعلم بها ويقولها راهو على الذمة وموجودين والإعلام شكرا لك سي رضا. كنا اعتذرنا منذ قليل ونعود نكرر الاعتذار لسيد معتمد رجيم معتوق سي عبد السلام بوعزيز إن شاء الله نخيان في قسم الأخبار إن شاء الله يتواصلوا معاه بعد شوي بشي طبعا تبعوا كل الجديد في الأخبار أخبار رجيم معتوق مع وخيان في قسم الأخبار كيف زاد مع حبيت نعتذر سي عادل برينس اللي هو عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي من المفترض أن يكون موجود معنا عبر الهاتف لكن فما إشكالية تقنية في الصوت دونك هكا وصلنا لختام فقرة هاتش عندك لليوم وصلنا في توقيت 9:18 متواصلين معاكم في بقية فقرات الماتينال من تو حتى 9:30 أحمد العامري في الميكرو علي درمولي في الجانب التقني بعد الفاصل نرجع معاكم هاتش عندك هاتش عندك أنا أحبك وأنا أريدك أنا أحبك والله أحبك وأنا أريدك واشتهي مرات لو تذبحني بيدك أحبك وأنا أريدك واشتهي مرات لو تذبحني بيدك أنا أريدك تدري ودي وودي والله ودي إني أحسك مرة ضدي والله ودي أنا ودي إن أحسك مرة ضدي حتى ما يقتلني حبك ولو كنت سلني أنا شهيدك خلي لقيت بيدك أنا أريدك أنا أحبك وأنا أريدك واشتهي مرة ماتينا اللي يهمكم نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. متواصلين معاكم حتى ل 39 دقيقة نهاية البرنامج في الماتينا. صباحك يا قبلي. اليوم الحديث عليه، وكنا تحدثنا على موضوع تشكيات مواطني أهلينا في رجيم معتوق، وحكينا معهم على عديد النقائص اللي كانوا يعني تشكوا منها الفترة الأخرى، خاصة الانقطاع المتكرر للمياه، وكيف كيف زاد حالة الطرقات وشبكة الاتصالات وبرشا حاجات نجموا تشوفوهم وترجعوا إذا كان فاتكم الحوار مع سيريدا رويس اللي هو مهندس فلاحي ونشط بالمجتمع المدني في رجيم معتوق. نجموا تتواصلوا في الباج فيسبوك، تشوفوا الويب كام في الفيديو مباشر طبعا، وتاخذوا التصريح من عند سيريدا. كيف كيف زاد حكينا اليوم على في كرونيك الماتينال مع سي لطفي بولي اللي هو أستاذنا لطفي بولي، حكينا على تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد رواج شائعات في الغرض هذا، وكان من المفترض أن يكون حاضر معنا في فقرة هاتش عندك في الجزء الثاني سي عادل البرنس اللي هو عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باش نحكوا معاه على هل أنه صحيح ولا لا حكيت الموضوع هذا اللي هو يعني تأجيل الانتخابات القادمة بعد التسريبات الغير رسمية، ونعم نذكره اللي هي تسريبات غير رسمية تتحدث على وجود مساعي سياسية لهدف تأجيل الانتخابات، وشنية تداعيات متاع التأجيل هذا وعدد المسجلين لغاية تاريخ اليوم بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. لكن للأسف كما ذكرت يعني الهاتف فيه خطأ تقني، إن شاء الله نتفادوه إن شاء الله في بقية البرامج متاعنا، وإن شاء الله كل التصريحات وكل المتابعات تلقوهم في بقية برامجنا. فكا وصلنا لختام الماتينا لليوم، تحية أحمد العامري في الميكرو، علي الدرمولي في الجانب التقني، بدينا معكم من 36 دقيقة حتى ل 39 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أسعد أيام، إن شاء الله نهاركم جميل، ونسمع عليكم كان الأخبار الباهية. في الأمان نسكول.